السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ندعو الله تبارك وتعالى لنا بالهدى والسداد والإخلاص والعمل الصالح والمسابقة في الخيرات، وندعو الله تبارك وتعالى لذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، وندعو للمؤمنين والمؤمنات في كل مكان بالهدى والسداد والثبات، وهذا أكثر ما أدعو به للمؤمنين في غزة وفي مصر وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان يبتلون فيه، سواء كان الابتلاء يعني بالفتن كما يحصل لكثير من المؤمنين الذين يقيمون في أوروبا أو في غيرها من البلدان التي يكثر فيها الفتن، أو المؤمنون الذين مثلا في ابتلاء عظيم مثل القتل والإخراج من بلدهم أو السجن بغير حق أو غير ذلك، أو مثلا الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له كثير من المؤمنين في البلدان التي يستضعفون فيها كالصين مثلا أو الهند أو غيرها، ندعو لكل هؤلاء بالثبات، وأن يلقوا ربهم تبارك وتعالى مخلصين له الدين وأن لا يفتنوا، فالفتن كثيرة ومتنوعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يسددهم وأن يثبتهم وأن يحفظ عليهم دينهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى، هذا هو المجلس، أظن أن احنا سنبدأ في المجلس 64، ونحن ما نزال في سورة هود المباركة. وهذه السورة كما قلت لكم هي من أعظم السور التي يتعلم منها المؤمن البينات، يعني هي البراهين والبصائر، ويتعلم منها كذلك كيف يتصرف من ناحية الثبات ومن ناحية حسن العمل ومن ناحية التذكر ومن ناحية الهدى الذي علمه الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهي سورة العلم وسورة العمل، سورة البينات وسورة حسن التصرف. فربنا تبارك وتعالى هنا قص علينا قصص الأنبياء الكرام، وهم أولو العزم من الرسل، وكل رسول أرسله الله فهو صاحب عزم، ولكنهم درجات عند الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى فضل بعض النبيين على بعض، وذكر الله سبحانه وتعالى قصصهم في سور كثيرة. والقصص ليست هي جمع قصة، وإنما القصص معناها يعني تتابع الأحداث، القص هو اللي هو الحكاية يعني، إنما القصص هي جمع قصة. فلما جاءه وقص عليه القصص يعني حكى له ما حصل له، فربنا سبحانه وتعالى يذكر أولئك المرسلين في صور كثيرة، وكثيرا ما يأتي هؤلاء المذكورون في هذه السورة في أكثر من سورة، جاءوا في سورة الأعراف وفي سورة هنا في هود وفي الشعراء، وذكر يعني كثير منهم في سورة القمر، ويعني يأتي ذكرهم في كل سورة من السور التي ذكروا فيها لمناسبة وصلة عظيمة يعلمها من ينظر في الآيات ويطلب من الله العون والسداد على فقه لماذا ذكر هؤلاء وكيف ننتفع من ذكرهم. وهذان سؤالان عظيمان، لماذا يذكر من ذكرهم الله، يعني لماذا استدعي ذكره هنا، وما هي الرسائل التي نتعلمها من ذكرهم. فنحن حينما نأتي إلى نبي من الأنبياء أو إلى رجل صالح ذكره الله سبحانه وتعالى لا بد أن ننظر في هذين. فوصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. نحن حينما ندخل في الحديث عن شعيب عليه السلام رسول الله، فعندنا أكثر من أمر نريد أن نمهد به. الأمر الأول أن نجمع كل المواضع التي ذكر فيها شعيب، وثانيا أن نجمع المواضع التي ذكر فيها مدين، وثالثا أن نجمع المواضع التي ذكر فيها الأيكة، أصحاب الأيكة، لأن أصحاب الأيكة يذكرون كمثال للأمم التي هلكت، كذبت رسولها وهلكت. وطبعا شعيب أرسل إليهم، وسنعرف الآن هذا البحث، هل شعيب أرسل إلى أمتين مدين والأيكة أصحاب الأيكة، أم أن أصحاب الأيكة هم أنفسهم أهل مدين؟ المبحث الرابع هو الرجل الصالح اللي هو والد المرأتين في سورة القصص، هل هو شعيب كما يعني ذكر ذلك بعض أهل العلم أم أنه ليس شعيبا؟ ثم إذا انتهينا من هذا الأمر، طبعا كل هذا سنذكره بإيجاز فقط عشان تدخل في جو هذه الأنباء، وطبعا أماكن أولئك الرسل كانت في يعني الرسل والأنبياء أرسلوا في هذه البلدان اللي هي قريبة من بعض، اللي هي في الشرق يعني في الجزيرة العربية وفي الشام وفي مصر كما هو معروف، وربما أضع لكم خريطة على فيها مواضع أولئك الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. أخيرا بقى ننظر في هذه الأنباء ونتعلم منها. فلو أننا مثلا أخذنا الأمر الأول وهو ذكر شعيب عليه السلام، شعيب عليه السلام ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، وكان نبأه في سورة الأعراف أيضا يعني قرابة صفحتين من المصحف، وجاءت دعوته مفصلة وجاء فيها أمور سأذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى لنبين الفرق بين ذكره في سورة هود وذكره في سورة الأعراف. أيضا جاء في سورة هود كما نعلم، وجاء أيضا ذكره في سورة الشعراء إذ قال لهم شعيب لو كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وسنقرأ هذا الموضع أيضا. وجاء أيضا في سورة العنكبوت يعني في آيات موجزة، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذا أردنا أن يعني عندنا الآن هذه المواضع هي التي ينبغي أن نقرأها حتى نتعلم ماذا ذكره الله عن شعيب. عندنا أيضا الأمر الآخر هو مدين، نحن نجمع المواضع التي ذكر فيها مدين. لماذا؟ لأن مدين أرسل هم الذين أرسل إليهم شعيب عليه السلام. ذكر مدين طبعا في سورة الأعراف، وذكروا كمثال للأمم التي هلكت مثلا في سورة التوبة، ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين طبعا والمؤتفكات. طبعا في سورة هود هذا يعني تكرر ذكرهم في بداية السورة وفي بداية القصة وفي آخرها، كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. جاء ذكر مدين أيضا في سورة طه، وفي سورة طه اللي هي البلد التي دخلها موسى خائفا وتزوج فيها المرأة، والقصة المعروفة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. وسنتطرق إن شاء الله هل والد الفتاتين اللي المرأتين أقصد هو شعيب أم لا، وسنعرف أنه ليس شعيبا وأن من قال إنه شعيب أخطأ في ذلك. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم كأمم كذبت فأهلكها الله، مثلا في سورة الحج، وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وطبعا جاء ذكر مدين في سورة القصص في أكثر من موضع، ولما توجهت تلقاء مدين، وبعدين ولما ورد ماء مدين، وكذلك ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. ثم جاء ذكرهم في سورة العنكبوت كما ذكرت لكم، يعني كلام موجز، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. طيب عندنا أيضا بقى الأيكة، عندنا كلمة الأيكة تكتب أحيانا الأيكة وأحيانا الأيكة، فخلونا نحاول أن نأتي بالمواضع التي ذكر فيها الكلمتين. مثلا في سورة الحجر، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. في سورة الشعراء، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. طبعا في فرق بين الكتابة، بتكتب لام، يعني إما أنها تبدأ باللام أو تبدأ بالألف، يعني ليك، يعني هي طريقة كتابتها طبعا هي جاءت هكذا في المصحف، وهذا له سبب ذكره بعض أهل العلم، لكن لن ندخل فيها الآن، لن ربما ندخل فيه عند سورة الشعراء. فمثلا في سورة الحجر مكتوبة الأيكة كما هو معروف، لكن في سورة الشعراء وفي سورة صاد كتبت اللام وبعدين همزة على نبرة، يعني همزة بين اللام والياء، اللي هي اللام وبعدين همزة وبعدين ياء وبعدين كاف وبعدين تاء، لكن هي تنطق هكذا الأيكة. فعندنا ذكرت في الحجر، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. طيب وعندنا كذب أصحاب الأيكة المرسلين في الشعراء، وبعدين بقى يذكرون أحيانا مكان مدين، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر بإهلاك الأمم السابقة فيذكر قوم نوح وقوم هود اللي هم عاد، مرة يقول قوم هود، يعني مرة يذكرهم قوم هود مرة عاد، وبعدين يذكر قوم لوط، وبعدين إما يقول أصحاب مدين أو أصحاب الأيكة، وسنتطرق هل هم أنفسهم أم لا. عندنا أيضا في سورة قاف، وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد. فهذه هي المواضع، نتكلم على موضع سريع جدا اللي هو هل الرجل والد المرأتين هو شعيب أم لا. طبعا أنا ذكرت هذا للطلاب معي في سورة القصص لما كان عندنا مخيم في هذه السورة وبشيء من التوسع، لكن بإيجاز انتشر هذا عند بعض من يتعرضون لهذه السورة ويقولون إن الرجل الصالح من أهل مدين اللي هو والد المرأتين هو شعيب عليه السلام، ورد عدد من العلماء هذا القول وأبطلوه وخطأوه من جهة القرآن ومن جهة كذلك التاريخ. وممن اعتنى بذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، وله رسالة خاصة في ذلك أن هذا الرجل ليس هو شعيبا. من يريد أن يتوسع في هذا بصراحة لا أجد أن هو الموضع يستدعي أن نتوسع في ذلك، ليه؟ لأن هذا الموضع يدرس في سورة القصص، فأنا يمكن أن أعزوكم إلى هذه، يمكن أن أعزوكم إلى المواضع، لكن الخلاصة كالتالي، إن يعني ربما أكثر أو كثير من المفسرين ذكروا إن هو شعيب، وربما نقل بعضهم أن هذا هو قول الجمهور، ولكن الصواب هو العكس والله أعلم. ومن يريد أن يتوسع في معرفة لماذا هذا خطأ، يعني من جهة التاريخ ومن جهة الوحي، يمكن أن يراجع يعني باختصار اللي هو تفسير ابن تيمية رحمه الله اللي هو المجموع اللي هو الجزء الخامس صفحة اللي هو طبع الدار ابن الجوزي من صفحة 72 إلى صفحة 75. مثلا من المواضع، خلينا نقرأ موضع برضو سريع كده، قال وأما شياع كون حما موسى شعيبا النبي عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله وطرقه السمعية والعقلية، فهذا مما لا يغتر به عاقل، فإن غاية مثل ذلك أن يكون منقولا عن بعض المنتسبين إلى أهل العلم، فقد خلفه غيره من أهل العلم. وقول العالم الذي يخالفه نظيره ليس حجة، بل يجب رد ما تنازع فيه الأدلة. ومثال ذلك ما ذكره بعضهم أو كثير منهم من أن الرسل المذكورين في سورة ياسين هم حواري المسيح، وأن حبيب النجار آمن بهم، وهذا أمر باطل عند أجلاء علماء المسلمين وعند أهل الكتاب، فإن الله قد أخبر عن هذه القرية التي جاء أهل المرسلون وذكر لا هنا ذكر هذا الموضع باختصار. طب خلينا نجيب موضع آخر ممكن يكون أكبر شوية. نعم قال هو يعلق على كلمة ولما ورد ماء مدين، قال ولم يذكر عن هذا الشيخ أنه كان شعيبا ولا أنه كان نبيا ولا عند أهل الكتابين أنه كان نبيا ولا نقل عن أحد من الصحابة إن هذا الشيخ الذي صاهر موسى كان شعيبا النبي، لا عن ابن عباس ولا غيره، بل المنقول عن الصحابة أنه لم يكن هو شعيب. فذكر هو بقى ذكر عن سنيد اللي هو شيخ البخاري في تفسيره بإسنادي عن ابن عباس قال اسمه يثرى، وبعضهم قال يثرون، قال وذكر بقى اسم الجاريتين صفورة ولية، يعني هذا خارج عن كلامنا الآن. طيب قال وقال الحسن يقولون هو شعيب النبي، لا ولكنه سيد أهل الماء يومئذ، يعني شعيب نفى، الحسن البصري نفى أن يكون هذا هو شعيب. قال ابن جرير اللي هو الطبري يعني وهذا لا يدرك علمه إلا بخبر عن معصوم ولا خبر في ذلك، وقيل اسمه أثرون. قال فهذه كتب التفسير التي تروي بالأسانيد المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لم يذكر فيها عن أحد أنه شعيب النبي، ولكن نقلوا بالأسانيد الثابتة عن الحسن البصري أنه قال يقولون إنه شعيب وليس بشعيب ولكنه سيد الماء يومئذ. فالحسن يذكر أنه شعيب عمن لا يعرف، يعني يقولون، يعني ما قالش مثلا يقول عالم فلان، لا يقولون أن هذا أمر يدعى يعني، ويرد عليهم ذلك ويقول ليس هو. وإن كان الثعلبي أحد المفسرين يعني الذين يجمعون التفاسير، وإن كان الثعلبي قد ذكر أنه شعيب فلا يلتفت إلى قوله، فإنه ينقل الغث والسمين، يعني ليس عنده تحقيق يعني. فمن جزم بأنه شعيب النبي فقد قال ما ليس له به علم، وما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عمن يحتج بقوله من علماء المسلمين، وخالف في ذلك ما ثبت عن ابن عباس والحسن، يعني ابن عباس قال هو يثرى وبعدهم قال يثرون، والحسن البصري يعني نفى ذلك، مع مخالفته أيضا لأهل الكتابين فإنهم متفقون على أنه ليس هو شعيب النبي. فإن ما في التوراة التي عند اليهود والإنجيل الذي عند النصارى أن اسمه يثرون وليس لشعيب النبي عندهم ذكر في التوراة. طيب وقد ذكر واحد من العلماء أن شعيبا كان عربيا، بل قد روي عن أبي ذر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن شعيبا كان عربيا، وكذلك هود وصالح وموسى، وكذلك هود وصالح وموسى كان عبرانيا، يعني عشان في فرق اللسان يعني، فلم يعرف لسانه، وظاهر القرآن يدل على مخاطبة موسى للمرأتين وأبيهما بغير ترجمان. وإنما يذكر باب ابن تيمية الشبهة في ذلك، يعني لي بعض الناس أو كثير من الناس ظنوا أنه شعيب. قال وإنما شبهة من ظن ذلك أنه وجد في القرآن قصة شعيب وإرساله إلى أهل مدين، ووجد في القرآن مجيء موسى إلى أهل مدين ومصاهرته لهذا فظن أنه هو، والقرآن يدل على أن الله أهلك قوم شعيب بالظلة، فحينئذ لم يبقى في مدين من قوم شعيب أحد، وشعيب لا يقيم بقرية ليس بها أحد. وقد ذكروا أن الأنبياء كانوا إذا هلكت أممهم ذهبوا إلى مكة فأقاموا بها إلى الموت، كما ذكر أن قبر شعيب مكة وقبر هود مكة وكذلك غيرهما. وموسى لما جاء إلى مدين كانت معمورة بهذا الشيخ الذي صاهره، ولم يكن هؤلاء قوم شعيب المذكورين في القرآن، بل ومن قال إنه كان ابن أخي شعيب أو ابن عمه لم ينقل ذلك عن ثبت، والنقل الثابت عن ابن عباس لا يعارض مثل قول هؤلاء. وما يذكرونه من عصا موسى، طبعا هم يذكرون عصا موسى هذه كانت عند شعيب وشعيب أعطاها له، كل هذا ليس عليه أي حجة. طبعا فصل طويل يعني، ولكن أنا فقط أريد أن أنا يعني فتحت لكم هذا الباب عشان تعلم أن هذا القول المشهور وجدت كثيرا من الناس يقولونه ليس عليه حجة، بل الحجة تدل على خلافه. طيب الآن بقى ننظر في المواضع التي جاء فيها ذكر هذا الرسول الكريم وهو شعيب عليه السلام. طبعا احنا اتفقنا ان سورة هود هي بنأخذها بشيء من التفصيل، لان هذه السورة هي من أعظم السور التي ذكر فيها أنباء أولئك المرسلين الكرام. فإحنا بناخدها تدريب، يعني هي السورة فيها أكثر من أمر، فيها نحن نتعلم من أنبائهم، لكن إحنا عايزين نعرف كيف ندخل على هذه الأنباء. فخلونا نقرأ الموضع الذي في سورة الأعراف، طبعا مش هنعلق عليه لأنه سبق التعليق عليه، ولكن فقط نقرأه حتى نستحضر هذا البيان. قال الله تبارك وتعالى بعد ذكره لإهلاك قوم لوط وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. احنا خلينا عايزين نقف مع كلمة بينة هذه، يعني تذكر ان هو مرة يقول اني على بينة ومرة يقول جاءتكم بينة. لاحظوا الفرق بين الاثنين، لما يطعنون في رسالته يقول اني على بينة، ولما يريد ان يذكر دعوته يقول قد جاءتكم بينة، يعني البينة الواضحة، جاءكم الطريق الحق وهو النور والهدى والبصيرة، هو ده معنى البينة. وطبعا البينة يدخل معها بمعنى الآية أو الحجة، لكن المقصود بالبينة هنا اللي يقول إني على بينة من ربي، البينة الهدى، يعني قد جاءتكم بينة، جاءكم هدى من الله، ربنا يدلكم، أراد الله بكم الخير، أراد الله أن يخرجكم من ظلماتكم إلى النور، فهذا معنى البينة. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيلة. هو الأول طبعا قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو أصل الدعوة. قد جاءتكم بينة من ربكم، هذا بقى الهدى الذي سيفصله، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. هو الآن يدلهم على طريق الحق، يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، والظلمات يجمعها ثلاثة، الكفر والفسوق والعصيان، أعظم الظلمة هي الكفر، والفسوق يدخل فيه الكبائر، والعصيان عامة الذنوب، فهو يريد أن يخرجهم من هذا. طب ما هي أكبر مشكلة عند أولئك؟ هي هذا الأمر، إن هم يعني لا يوفون الكيل والميزان، وأنهم يبخسون الناس أشياءهم ويفسدون في الأرض. قال ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به، يعني تصدون من آمن به، وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يذكرهم بنعم الله عليهم وينذرهم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. يحكم يعني يفصل، يبين من كما سيأتي، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه، آسف، سوف تعلمون ما يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. طيب، قال هنا ربنا ذكر قول الملأ، الملأ الذين استكبروا، لم يذكر كلمة الذين استكبروا في سورة الهود. لماذا؟ لأن سورة الأعراف أصلا تتكلم عن الاستكبار، بدأت بالأمر بالسجود لآدم، فسجد الملائكة لأنهم يتواضعون لله ويخبتون لله وهم عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم، بينما أبى إبليس واستكبر، قال أسجد مثلا، قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرت، قال أنا خير منه، خلقتني من نار، فتكبر على حكم الله تبارك وتعالى وتكبر على أمره، فأذله الله سبحانه وتعالى، أخرج منها مذؤوما مدحورا. ثم جاءت آيات كثيرة تبين هذا المعنى، الذين لما ذكر الله سبحانه وتعالى في أولها الفرق بين من آمن ومن كذب، قال والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ثم قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، وقال أيضا جاء في السياق أيضا عن المستكبرين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ولذلك ختمت السورة بماذا بقى؟ قال الله سبحانه وتعالى في آخر السورة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون. فهنا ذكر الله هذا النبأ لأنه له صلة قوية ببيان عاقبة المستكبرين عن آيات الله المكذبين برسله. قال الله عز وجل: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فهم أرادوا منه إما أن يرجع إلى ملتهم، وطبعا هذا قول بعض أهل العلم أنه كان على ملتهم، كان يفعل ما يفعلون ولكن الله تبارك وتعالى اصطفاه وهداه، وهذا جائز لا إشكال فيه أن يكون إنسان على ملة قومه لا يعلم الهدى فاصطفيه الله تبارك وتعالى وهو أعلم حيث يجعل رسالته، ويأمره بأن يبعثه للناس ويأمره بدعوة الناس إلى توحيد الله، وهذا هو الأقرب عندي والله أعلم، وهذا هو الذي يناسبه ما سيأتي في سورة هود، إن هم ظنوا أنه يريد أن يخالفهم فقط، فقال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني هم كأنهم يعني يقولون له: إنك أنت الحليم الرشيد، يعني أنت حينما غيرت ذلك وتدعون إلى ما تدعون إليه أنت تظن بذلك أنك أنت الحليم الرشيد وتريد أن تسفهنا، وسيأتي بيان ذلك. المهم إن هذا قول لبعض أهل العلم، وصنف فيه ابن تيمية أيضا يعني فصلا في هذا في تفسير آيات أشكلت، وبدأ يتكلم فيه أنه يمكن أن يكون نبي على ملة قومي واصطفيه الله تبارك وتعالى. المهم هنا أنهم توعدوه وهددوه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وهذا أيضا شاهد آخر: بعد إذ نجانا الله منها. وطبعا بعضهم يقول إن نجانا الله منها يعني لم ندخل فيها أصلا، ولكن أرى أن هذا بعيد، وإنما نجانا الله تبارك وتعالى أخرجهم منها. والدليل أن قومه أن الذين استجابوا له من قومه كانوا على الشرك بلا شك، تمام. طيب: إذ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، يعني يقول يمكن أن نرجع إذا شاء الله. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، على الله توكلنا، لأنهم تهددوه، وهذا يقوله كل نبي عندما يهدده قومه. انظر مثلا في سورة يونس في نبأ نوح عليه السلام: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. كذلك هود: إني توكلت على الله ربي وربكم. وسيأتي أيضا هنا: عليه توكلت وإليه أنيب. وطبعا ستختم سورة هود: فاعبده وتوكل عليه. فالتوكل هذا هو أصلا في بداية الهدى وفي كل مصيبة وفي كل تهديد. لذلك قال الذين لما هم قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، نفس الشيء، لأنهم علموا أن قومهم سيهددونهم إما بالقتل أو بالإخراج، كما قالوا: همت كل أمة برسولهم ليأخذوه. طيب: على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هنا بقى سينتقل الحديث عن الذين كفروا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، مرة يقول استكبروا، ليه؟ لأن الاستكبار فيه تعدي، إن هؤلاء زي ما يأتي كده إن هم هنا يقولوا لشعيب: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، يعني بس عشان إحنا مراعين بس فيك الرهط دور، وما أنت علينا بعزيز، لو أردنا أن نهلكك نهلكك، أنت لن تتمنى علينا. شوف هذا الكبر، مش الفكرة بس إن هم كفروا به، لا، ده كمان يهددونه. لو مثلا أخرجوا آل لوط من قريتكم، وإزاي إن هم أتوا إلى بيت لوط وكانوا سيجبرونه على أن يخلي بينهم وبين ضيفه. هذا هو الكبر، هذا هو الاستعلاء، وهذا من أعظم ما يهلك الله سبحانه وتعالى به الأمم، وهو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق إن هم يكفرون بالحق ولا يقبلونه، وغمط الناس احتقار الناس. ولذلك كثير من الناس يمكن أن يكون عنده هذا الكبر، يعني لأن الكبر شقان. الشق الأول هو أن يأتيك الحق وأن لا تقبله، أن ألا تقبله مهما ظهر لك. وهذا هو الكفر. هو من أين أتى الكفر؟ ما هو من هذا، أن الإنسان يترك الإيمان إما حبا في الدنيا أو استعلاء: أنسجد لما تأمرنا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلون، أسجد لمن خلقت طينا. هذا هو الكبر، بطر الحق. طب غمط الناس، احتقار الناس: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ناس ما يسووش أصلا. فمثلا لما بعض الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطرد من حولك بلال وخباب، غمط الناس، احتقار الناس، استصغار الناس. كم من إنسان عنده هذان الخلقان؟ يعني يأتيه الحق ويتكبر عن قبوله ويلف ويدور، تمام، أو إن هو يحقر الناس ويستصغرهم. فهنا بقى ربنا قال: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. وهذا ما يفعله المكذبون الصادون عن سبيل الله، إن هم يخوفون أتباع الرسل. يعني هم بيعملوا ثلاث أعمال: هم كافرون مكذبون يثبت بعضهم بعضا على الكفر. الأمر الثاني: يصدون من أراد أن يؤمن، يعني لو واحد أراد أن يؤمن وهو كافر يصدونه. والأمر الثالث: يحاولون فتنة المؤمنين الذين آمنوا بنبيهم. دي معروفة، يعني هذه الثلاثة مذكورة كثير، يعني لها شواهد كثير، ولكن ما فيش وقت أن أنا أذكرها لكم. فهم قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. شوف، لم يقل هنا أهل مدين، لا، الذين كذبوا شعيبا، لأن أصلا السورة تتكلم عن التكذيب والاستكبار، ودي من المفاتيح المهمة اللي لازم تفهمها. أول ما تلاقي ربنا تبارك وتعالى يذكر المؤمنين في جهة ويسمي غيرهم، شوف سماهم بإيه. هنا ماذا سماهم؟ قال: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دي الآية اللي هي 36 في سورة الأعراف، اللي هو مفتاح الكلام عن المؤمن والكافر اللي هم من بني آدم، لأن السورة بتتكلم عن آدم وعن ذريته. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فالفتنة أعظم فتنة في الاثنين دول، في التكذيب بالآيات والاستكبار، تمام. فهنا ربنا تبارك وتعالى قال: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. يعني عملت حاجتين: بلغت ونصحت. وكلمة نصحت لكم ما أردت لكم إلا الخير. ولذلك إحنا حينما نقرأ نبأ شعيب من سورة هود، والله سنرى بيانا، هذا البيان جمع كل ما يمكن أن يفعله رسول لقومه. جمع بين الحجة، أول حاجة جمع الرفق يا قوم، والحجة والبيان، حسن البيان وإرادة الخير والنصح والإنذار والبشرى والترغيب والترهيب، كل هذا جمعه. وجاء طبعا بعض الآثار أن شعيب خطيب الأنبياء، لكن هذا يحتاج نقدا، يعني نحتاج نحن نبحث في إسناده. والأقرب عندي أنه ممكن يكون يعني الإسناد فيه ضعف، وإنما كان قولا لتابعي أو كذا فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه يحتاج مراجعة. لكن هل هو هذا البيان الذي جاء في سورة هود هو فعلا يستحق أن يسمى من أحسن البيان؟ بلا شك، وهذا سنقف معه إن شاء الله. فهو شوفونا ماذا قال: أنا بلغت الرسالات، لا، وكمان كنت أريد لكم النصح، أريد بكم الخير، ما أردت بكم شرا أبدا. فبعدين لما أنتوا تهلكوا بقى بالتكذيب والاستكبار، فكيف آسى على قوم كافرين؟ فهؤلاء لا يستحقون أبدا أن تأسف عليهم، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. الإنسان يضع الحزن في موضعه، من كفر فلا يحزنك كفره، خلاص، تمام. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. الذي هو أولى بالاهتمام والرعاية هو من جاء يسعى. من يما قابلني شاب كذا، واحد من الشباب يقول لي والله يعني يتكلم باستكبار كده، دين الإسلام ده ملوش أي حجة والأديان كلها كذب وأنا أصلا كافر بالله، ويتكلم باستعلاء، ده ياخد على دماغه أصلا ولا تعبره، ده إنسان تافه، يعني فضلا عن أنه كافر هو تافه أصلا، فده تطنشه. لكن واحد مثلا بيقول لك والله أنا عندي بعض الشبهات، قابلت شاب في المغرب كده، كنت بعد محاضرة، والشاب ده كان ساكن جنب اللي هو المعهد، وبعدين اديت درس كنت اظن يمكن كنت بشرح فيه مقدمه الامام مسلم اظن، نعم، ده الكلام ده كان سنه 2012. فالشاب ده بعد ما خلصت، هم عندهم عاده كده جميله، ما اعرفش العاده دي اتقطعت ليه، في دروس كده بتبقى ناشفه ما فيهاش اي اكل ولا حاجه، انما دول بقى كان الدرس اساسي بتاعهم، لازم يعني يكون ايه الاكل بقى المغربي ما فيش زيه. المهم احنا قاعدين بناكل، وده قاعد جنبي عينيه كده زي ما يكون تحتها سواد، يعني باين ان الواد ده مهموم او عنده بكاء، شكله حاجه مش طبيعيه. فقال لي ممكن اتكلم معاك شويه؟ مش ملوش نفس ياكل ولا اي حاجه. فقلت له طب بس نخلص الاكل يعني. فبعد كده قعدت جلست معاه على جنب، والله الولد سبحان الله تكلم والدموع في عينه، قال والله يعني انا مش عارف، شاكك في ان ربنا موجود، يعني هو فين ربنا؟ وكلم كلام واحد مهموم بالامر، يعني يريد ان يعرف الحق. والله جلست معه وقعدنا نتكلم، والحمد لله يعني بما فتح الله به. فالانسان الذي يقبل ويريد الهدى ويسال ويستبصر غير المستغني المستعلي السافل. لما واحد يسخر من الدين ويسخر من الانبياء ويسب الله ويفعل هذا لا يستحق ابدا الا ان تدمغه، يعني اذا اردت ان تناظره لتفضحه ولتكشفه ولتذله يعني امام الناس بكفره ماشي، انما بقى تقعد تتشحتف عليه، وحبيبي طب هو ربنا زعلك فيه يا حبيبي، وانت ايه اللي مزعلك في الاسلام؟ طب ما, ما, ما, ما, ما يعني ما هو فكيف اسى على قوم كافرين؟ ما عارف سلام، انت تسخروا منا فانا نسخر منكم. يبقى لا بد ان نضع يعني لا نضع السيف في موضع الندى ولا الندى في موضع السيف. فهو هنا قال فكيف اسى على قوم كافرين، زي ما قال لهم هود، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، واستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، مع السلامة. كفروا وتولوا واستغنى الله. طبعا مش هنقدر نقف مع هذا النبأ في سورة الأعراف، لأن احنا أولا وقفنا معه قبل ذلك، وطبعا احنا هدفنا هو النبأ الذي جاء في سورة هود. طيب مثلا في موضع آخر ربنا سبحانه وتعالى يذكر دعوة شعيب عليه السلام، طبعا الموضع اللي هو في سورة العنكبوت ممكن نذكره سريعا، لأن هو يعني جاء موجزا جدا ليبين أصلا عاقبة هؤلاء، ويبين إهلاك الله تبارك وتعالى للمكذبين، وأنه إذا أراد أن يهلكهم لن يفلتوا ولن يسبقوا. فربنا سبحانه وتعالى قال بعدما ذكر نبأ إهلاك قوم لوط، قال وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وبعدين بقى طوى يعني جاء الذكر سريعا، وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعملهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهمان. هو بس سورة العنكبوت تتكلم عن أن الله إذا أراد أن يهلكهم لن يغني عنهم شيئا ولن يفلتوا، لذلك قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني بيّن أمرين، الأول أن الله لما إذا أراد أن يهلكهم فلن يفلتوا منه، والأمر الثاني أنه إنما أهلكهم بظلمهم وما كان الله ليظلمهم، وما كان الله إذ عاقبهم في الدنيا وسيعاقبهم في الآخرة لما كان ليظلمهم سبحانه وتعالى. وبعدين ذكر التعقيب العظيم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، كما أن العنكبوت تعبت في صنع هذا البيت وبذلت فيه وظنت أنه سيحميها من الخطر، ويعني اعتمدت عليه، إلا حصل بعد ذلك وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وتقف هنا. وبعدين تقول لو كانوا يعلمون، ولو كانوا يعلمون هذا يأتي تعقيب، يعني يريتهم كانوا يعلمون، لو أنهم كانوا يهتدون، هذا هو المعنى، يا لو كانوا بيفهموا ما كانش حصل فيهم كده. طيب وبعدين إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. عندنا بقى النبأ الآخر اللي هو في سورة الشعراء، وده الموضع بقى المهم. هل قوم شعيب اللي هم أصحاب مدين هم أنفسهم أصحاب الأيكة؟ احنا ذكرنا المواضع التي ذكر فيها أصحاب الأيكة ومدين، وطبعا في فرق، يعني ممكن مثلا وأصحاب الأيكة وقوم تبع مثلا وثامود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، لكن في مواضع تانية لا يذكر بمدين. فهل أرسل، خلينا نقرأ الموضع أولا ثم نعقب عليه إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى بعدما ذكر، هو ذكر في البداية نبأ موسى عليه السلام وجاء مفصلا، وسورة الشعراء هي يعتبر أقوى موضع حصل فيه جدال واحتجاج أو حجة بين موسى وفرعون، وقوي جدا في هذا الخطاب. بعد ذلك طبعا جاء واتل عليهم نبأ إبراهيم، وبعد ذلك كذبت قوم نوح، وبعد ذلك كذبت عاد المرسلين، وبعد ذلك كذبت ثمود المرسلين، وبعد ذلك كالعادة يأتي بعد ذكر ثمود يأتي قوم لوط، قد يسبقهم ذكر إبراهيم عليه السلام وقد لا يسبقهم. سبقهم ذكر إبراهيم في سورة العنكبوت وفي سورة هود، وطبعا جاء أيضا في سورة الذاريات، لكن هنا لم يأتي ذكر يعني اللي هو مجيء الرسل إلى إبراهيم، ويعني البشرة التي جاءت كما جاءت في سورة الحجر مثلا. طيب بعدين بعد الكلام عن قوم لوط قال الله عز وجل، ركز بقى هنا، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. يعني لو لاحظنا في أول الحديث عن نوح عليه السلام قال إذ قال لهم أخوهم نوح، وبعدين إذ قال لهم أخوهم هود اللي هو في قوم عاد، وبعدين كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، وبعدين كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط. لكن في قوم في أصحاب الأيكة لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، وهذا ما جعل العلماء يعني يختلفون في هذا الأمر. هل أصحاب الأيكة، ولاحظ كلمة أصحاب الأيكة، هم أنفسهم أصحاب اللي هم أهل مدين؟ بداية بعض العلماء قالوا ذلك وجزموا به. وكلمة الأيكة عموما، الأيكة يعني هي معروف اللي هي الشجر اللي هو الشجر الملتف، دي الأيكة. فبعضهم روى رواية أن شعيبا أرسل إلى أمتين اللي هو أهل مدين وأصحاب الأيكة، روي ذلك عن بعض التابعين، وجاء في حديث مرفوع، لكن الأقرب أنه هو لا يثبت، وعقب عليه بعض أهل العلم بأنه الأشبه أنه موقوف ولا يثبت أنه مرفوع. تمام. الأظهر والله أعلم أن أصحاب الأيكة قبيلة غير مدين، ويكون شعيب أرسل لهؤلاء وهؤلاء. الطاهر بن عاشور عنده رأي، خلينا نقرأ هذا الرأي، هو موافق بداية على أنهم قبيلتان، أن الأيكة غير مدين، وأن شعيب أرسل إلى هؤلاء وهؤلاء. فماذا يقول؟ قال والأظهر أن أهل الأيكة قبيلة غير مدين، فإن مدين هم أهل نسب شعيب، يعني هو شعيب منهم، لذلك يقول أخوهم، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وهم ذرية مدين. هو بيقول أن القبيلة اللي هي أرسل فيها شعيب اللي هم مدين، هم ذرية مدين ابن إبراهيم من زوجه قطورة، سكن مدين اللي هو مدين، هذا مدين هو يتكلم عن رجل الآن، مدين سكن في شرق بلد الخليل كما في التوراة، فاقتضى ذلك أنه وجده آسف أنه وجده بلدا مأهولا، إن هو يعني وجد المدين هذا وجد البلد مأهولا بقوم، فهم إذن أصحاب الأيكة، فبنى مدين وبنوه المدينة. يبقى أصحاب الأيكة دول هم أهل القرية، هم أصحاب المكان أصلا، بس مدين هذا هو وأبناؤه بنوا المدينة وتركوا البادية. يبقى مدين ده أخذ جنب كده وبنى المدينة دي اللي هي البادية، بنى المدينة وترك هذه البادية لأهلها اللي هم سكان الغيضة اللي هي الأيكة. يبقى هو عايز يقول إيه؟ إن هم كانوا قريبين من بعض، يعني المكانين قريبين من بعض. قال والذي يشهد لذلك ويرجح أن القرآن لما ذكر هذه القصة لأهل مدين وصف شعيبا بأنه أخوهم، وإلى مدين أخاهم شعيبا، جاءت في سورة العنكبوت وفي سورة الأعراف وفي سورة هود، صح كده؟ قال ولما ذكرها لأصحاب الأيكة لم يصف شعيبا بأنه أخوهم، إذ لم يكن شعيب نسيبا ولا صغرا لأصحاب الأيكة. وهذا إيماء دقيق إلى هذه النكتة، النكتة اللي هي الفائدة الدقيقة. ومما يرجح ذلك قوله تعالى في سورة الحجر وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، فجعل ضميرهم مثنى باعتبار أنهم مجموع قبيلتين مدين وأصحاب الأيكة. تمام كده، عشان يبين شعيب ذهب للاثنين. وقد بينا ذلك في سورة الحجر وإنما ترسل الرسل من أهل المدائن، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليه من أهل القرى، وتكون الرسالة شاملة لمن حوله من القرى، لمن حول القرى. خلاص كده، فأرجو أنك أنت تكون فهمت هذه الفكرة. طبعا في خلاف، في بعضهم يقول لا، ده هم أصحاب الأيكة، هم أنفسهم مدين، وأشوف إن هذه الفكرة جاءت عندهم بسبب تشابه الوعظ، لأن لما لما شعيب عليه السلام يعظ قومه، فمثلا عندنا في هذا الموضع لا تنقصوا المكيال والميزان، هذا لمدين صح، لكن هنا لأصحاب الأيكة يعني ماذا قال لهم؟ قال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فهذا جعل بعض المفسرين أو كثيرا منهم يقولون هم لأن نفس الموعظة واحدة، ولكن هذه ليست حجة، فربما يعني كانوا قبيلتين وعندهم نفس هذه الآفات أو نفس هذه المنكرات، فاتحاد دعوته لا يدل على اتحاد القبيلة، والله أعلم. فالذي أميل إليه والله أعلم بعد النظر في هذه المواضع أنهما قبيلتان، وأنه أرسل إلى هؤلاء وهؤلاء، وربنا أحيانا يذكر بعاقبة هذه القبيلة وأحيانا عاقبة هذه القبيلة. مثلا في سورة العنكبوت مثلا، أو في سورة الحج، أو سورة كذلك التوبة، يذكر مدين في كذكرى. أما في سور أخرى مثلا في سورة قاف، سورة صاد، سورة الشعراء أو الحجر، يذكر الأيكة، وإن كان الحجر كأنه ذكر الاثنين، وإنهما لبإمام مبين. هذا والله أعلم. طيب بعد هذا البيان ندخل بقى في النظر في هذه الآيات العظيمة. أنا معلش بطول بيكو، يعني احنا طولنا شوية أكثر من 50 دقيقة الآن أو 45 دقيقة. ليه؟ أنا عايزك تعرف إن احنا لما بندرس شيء المفروض نجمع، لأن الله جعل هذا القرآن يبين بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. فالآن نبدأ بقراءة الآيات. تفضل اقرأ يا زاهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت الآية 84؟ أي نعم. قوله تعالى، طبعا ثواني يا زاهر، طبعا من الأشياء المهمة اللي احنا نلفت لها النظر وهو التعقيب على قصة لوط مع قومه، طبعا كان من أجمل الدروس اللي احنا قضيناها مع بعض، وصراحة يعني كان فتحا من الله، نسأل الله أن يتقبل. وكثير من الشباب أرسل بعد هذا الدرس أنه كان فرحان جدا جدا بهذا الدرس، وأنه تعلم عن لوط عليه السلام كثيرا من الأمور التي لم يكن يعلمها، وذلك الفضل من الله. ولكن أردت أن ألفت النظر إلى أمر سبحان الله يعني عظيم جدا في هذا الباب، وهو أن الله كثيرا ما يذكر أنه إذا جاء أمره لن يرده شيء، اللي هو ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. فمثلا لما في قصة مثلا نوح عليه السلام مع ابنه، الله تبارك وتعالى قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا، فابن نوح من الذين ظلموا من الكافرين، فلم تغني عنه، شوف أولا لم يغني عنه خطاب أبيه له يا بني اركب معنا، خلاص ليه؟ لأنه جاء أمر ربك، يبقى لا ينفعه نصح ناصح. ثانيا لن يصرف عنه عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة يعني شفاعة شافع حتى لو كان نبيا من الأنبياء. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن نوحا خاطب ربه في ابنه قبل غرق الولد، يعني بعضهم قال الأحداث مترتبة كالتالي، إن هو الابن طلع لما يقول له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فلما هو غاب عن أبيه فهو خاطر ربه وقال ربي إن ابني من أهلي، يعني يا رب لا يغرق، فكأنه يريد أن يشفع له حتى يعني ينجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، بعضهم قال ذلك. المهم أنه يعني كلم ربه في ابني، ربي إن ابني من أهلي، لكن قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. دي أول صورة. طبعا الصورة الأصلية عندنا ما هي؟ اللي هي القدر المحكم، اللي هو كل الصور ستشهد له، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ده المحكم. طب ما هي صوره بقى؟ الصور مش السور بالسين، لا الصور تحققات. يعني أولا خطاب نوح ربه في ابنه لم يغني عنه شيئا. اثنين مجادلة اثنين قوة قوم هود، قوة قوم هود ما أغنت عنهم شيئا، إن هم كانوا جبارين لم تغني عنهم شيئا. طيب قوم صالح لم يغني عنهم ما عندهم من المال والترف، لم يغني عنهم. طيب بعد ذلك عندنا مجادلة إبراهيم في قوم لوط، شوف إبراهيم هو من هو عليه السلام، ويجادلنا في قوم لوط، هل ربنا تبارك وتعالى صرف عنهم العذاب والإهلاك الذي استحقوه بمجادلة إبراهيم عليه السلام؟ لا، بل قال يا إبراهيم أعرض عن هذا، كما قال لنوح عليه السلام لا تخاطبني في الذين ظلموا. شفت الكلام متسق إزاي؟ طيب بعد ذلك بقى شوف الإشارة الدقيقة جدا، النسب لا يغني. امرأة لوط عليه السلام رسول كريم من أولي العزم من الرسل. طيب هذا الرسول الكريم، لذلك في سورة التحريم ربنا سبحانه وتعالى لما كان ينذر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يعني لم يغنيا عنهما، لم يدفع عنهما لا عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة، مع أنهما ما طلبوش الشفاعة ليهم، بس يعني مجرد النسب لا يغني. فكل ده بقى يدل على ماذا؟ كل بقى اللي احنا حكيناه لحد طبعا لسه يجينا قوم شعيب كمان، كل ده يدل على ماذا يا شباب؟ يدل على ما ختمت به السورة اللي هو ايه بقى؟ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. إذا جاء أمر ربك لا يمكن أبدا أن يرد، لذلك قال وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، غير مردود غير مصروف. ده بقى شباب يدل على ماذا؟ ده يدل على أمر عظيم، وهو أنه لا نجاة لك لا بقوة ولا مال ولا مجادلة يعني قريب من الله اللي هو مقرب من الله ولا شفاعة شافع، إنما ينجيك إيمانك وعملك الصالح. متى تنفع الشفاعة؟ إذا كنت مؤمنا. هذا هو دي الحالة الوحيدة التي قد تقبل فيها الشفاعة فيك، قد تقبل، قد، لأن لا يشفعون، يعني الله سبحانه وتعالى يشفع عنده أحد إلا بإذنه، تمام؟ بس إيه شرط قبول الشفاعة؟ هو الإيمان. لذلك أولئك الذين يطوفون حول الأضرحة ويذهبون إلى قبور من يرونهم صالحين، بعضهم صالحون لكن هم أحيانا يذهبون إلى قبور أصلا مش مدفون فيها حد، تمام؟ المهم لما يطوفون حول الأضرحة ويقولون يا فلان يعني افعل معي كذا أو كذا، طبعا هذا كفر، هذا شرك بالله، لكن إنزال الحكم على هؤلاء هو دل الإنسان يتوقف فيه، لأنهم ربما يكون عندهم جهل أو نحو ذلك، ففيش تلازم بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. مش ده اللي يهمنا الآن، اللي يهمنا فكرة أن هؤلاء الذين يتعلقون بأولئك ليس فقط في الرزق ومثلا الإنجاب أو النجاح أو نحو ذلك، لا، حتى في الشفاعة عند الله، أنه يقول لي اشفع لي عند الله أو ادعو الله، وهو طبعا ميت أصلا لا يسمع دعاءه. ما مشكلة هؤلاء الكبرى؟ مشكلة هؤلاء الكبرى أنهم يعلقون نجاتهم على إيمان غيرهم وعمله الصالح. وكنت بشرح للشباب الفكرة دي لأنها فكرة دقيقة جدا. تصور أن كنتم أخين، أنت وأخوك ووالدك موجود، وبعدين أخوك دايما بيسمع الكلام وناجح في المدرسة ومهذب وبيحافظ على الصلاة واد زي الفل، وانت مقضيها ومكبر دماغك، تمام، ولا بتصلي ولا بتسمع الكلام ولا اي حاجة، فانت عايز مصلحة من ابوك، عايز فلوس. ينفع تروح تقول لابوك يا ابي اخويا فلان طيب مؤدب بيصلي بيسمع الكلام هات 10 جنيه؟ ينفع؟ هيديك بالقلم على وشك على طول، مش هيديك 10 جنيه. ليه؟ لان المفروض الانسان يتوسل بعمله هو. يا أبي أنا بسمع كلامك وبقالي مدة ماشي كويس في القرآن ومحافظ على الصلاة، ممكن تعملي كذا؟ في مناسبة هنا. لكن من سأل الله بعمل غيره فهذا سبب أجنبي عن الأمر، في انت تروح تقول له يعني تقول له هو بيسمع كلامك فاعمل لي تمام يا رب نبيك كذا وكذا فبجاهه اعطني كذا. لا انت اسأل ربك تبارك وتعالى بعملك او هو نفسه يدعو الله لك تمام كده. فيبقى دي شفت بقى ايه اللي انا عايز اقوله من كل القصة دي. عايز اقوله ان نجاة الانسان بين يديه باذن الله وهو ايمانه وعمله الصالح. فلماذا تعلق نجاتك بغيرك؟ احنا قرأنا هو لا ينفع لا قوة ولا مال ولا نسب ولا مجادلة نبي ولا شفاعة نبي ولا استغفار نبي. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما قال كما في البخاري لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك أو ما لم أنهى عنه كما في الرواية. يعني هل أغنى استغفاره عن أبي طالب؟ لم يغني عنه شيء. ولذلك قال في الحديث يا صفية اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. اعملي العمل. يبقى ده يؤكد يا شباب ده يؤكد أن المؤمن لا يعلق نجاته أو أمره إلا بعمله وإيمانه هو أنت. فاهم كده؟ يعني أنت اجتهد واعمل حتى تنال عند الله المنزلة. فده كان تعليق يعني سبحان الله. وأنا أقرأ السورة وطبعا السورة يعني الإنسان ما لا يشبع من القرآن والله العظيم لو طهرت قلوبنا أقسم بالله ما شبعنا من هذا الكتاب. وإنما الإنسان بيصيبه الملل لضعفه وضعف إيمانه وفساد في قلبه. وإلا لو الإنسان فعلا قلبه طيب والله العظيم ما كان يشبع من هذا الكتاب فعلا. لأن هو هذا الكتاب ما, ما, ما, ما, ما أعرف ماذا أقول فيه والله لو بقيت يعني أكلمكم عن هذا الكتاب إلى أن ألقى الله والله لا أوفيه حقه. هذا الكتاب كلام الله الذي أنزله ليخرجنا من الظلمات إلى النور. بقدر ما تعلم هذا الأمر بقدر ما تقبل عليه. فأنا لما أنظر في السورة كل ما أنظر في والله ما نظرت فيها مرة إلا وأرى فيها أمورا لم أكن أنتبه لها قط. والإنسان لما يقعد يفكر كده ودائما ما كنت أقرأ ألا يوم يتيم ليس مصروفا عنه كنت أركز في ليس مصروفا عنهم أقول لازم كلمة ليس مصروفا عنهم دي هنا يكون لها أثر في باقي السورة. ولما بدأت أقرأ وجدت أن الله ذكر كل قوم وما عندهم مما يمكن أن يعصموا به من عذاب الله إذا نزل بهم وأنه لم يغني عنهم شيئا. لا أغنى عن ابن نوح يعني خطاب أبيه ولم يغني عن هود قوتهم آسف عن عاد ولم يغني عن ثمود ما كانوا فيه من الترف والمال ولم يغني عن قوم لوط مجادلة إبراهيم ولم يغني عن امرأته نسبها وأنها زوجته. فيش خلاص غير مردود. فكل هذا إنذار عظيم والله العظيم. الإنسان يا شباب لازم يخاف من هذا الأمر. لابد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. لكن كثير من الناس ولا في دماغه عايش. شوف ربنا يقول ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يعني بني آدم ما عندوش دم بعد ما عمل كل ده فرحان ولا في دماغه. إنه كان في أهله مسرورة إنه ظن أن لا يحور. يعني في غاية الفساد والكفر وفرحان وبيضحك مع إنه هو اللي عليه خوف. بينما المؤمن خائف إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنما شوف اليهود مثلا ربنا يحكي عنهم اللي هم العلماء اللي كانوا بياخذوا الرشوة العلماء الفسد دول إن هم يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. يعني بيأخذوا رشوة ويحرفوا الدين ولا عم ربنا غفور رحيم. يبقى المؤمن يكثر من العمل الصالح وهو يخاف. إنا كنا من قبل ندعوه إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا مشفقين الإشفاق إن عذاب ربهم غير مأمون. يعني يخافون دايما المؤمن يخاف. يخاف من إيه؟ ده احنا عايزين نعمل لقاء عن الخوف. ده أعظم ما يخافه المؤمن على الإطلاق في حياته الدنيا شيء واحد. ركز أن يفتن وأن يلقى الله غير مؤمن. أو أعظم مش ممكن أبدا يكون مؤمن حق الإيمان ويخاف حاجة أكتر بكده. لا يخاف عدو ولا يخاف موت ولا قتل ولا شيء. أعظم شيء يخافه المؤمن هو أن يفتن في دينه. وهذا الخوف هو أعظم سبب للاستقامة والتواضع والإكثار من العمل الصالح. يعني شوف الخوف أنت ممكن تفكر أنه شيء مرهق. بالعكس الخوف الإيماني هو من أعظم ما يجعل الإنسان يتواضع ويستكين ويكثر من العمل الصالح حتى يحفظ أيمانه. لذلك ربنا يثني على هؤلاء الذين آمنوا، وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. طبعا يخافوا، لأن المؤمن إذا آمن يكون خوفه من أن يرتد أعظم من خوفه أن يلقى في النار، لأنه يعرف عاقبة الردة وعاقبة الكفر. تشوف كل الكلام ده بقى منتظم مع بعضه، داخل في بعضه، يعني ما فيش انفصال، ما فيش فصل بينه. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك المؤمن ويذكر لك منزلته عند ربه أعظم منزلة، ويذكر لك الكافر في أحط منزلة. شوف، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. في البخاري يؤتى بالرجل السمين العظيم، رجل في الدنيا الناس كلها بتقول عليه انت رجل أعمال بتلعب بالمليارات، بياخد في الثانية 50 مليون دولار. طب ما إن شاء الله ياخد 1 مليار دولار، يعني ماذا سيغني عنه؟ ما أغنى عني ماليه، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أيغني عنه شيء؟ ولا شيء. تمام، يؤتى بهؤلاء بقى اللي هم موقرون في الدنيا وهم لم يؤمنوا بربهم، إلا يحصل فلا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. يعني رجل سمين عظيم ويعني لي منزلة ولا لي أي لازمة عند ربنا في مين، ويأتي واحد تاني لا يؤبه له وهو في ميزان الناس لا يساوي شيئا، وهو عند الله خير من ملء الأرض من أولئك. شوف، خير من ملء الأرض. تصور، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجازف، يعني لا يبالغ في الكلام لما يقول خير من ملء الأرض، يعني خير من ملء الأرض. فتصور بني آدم فرد يكون عند الله بميزان الله خير من ملء الأرض من واحد تاني، كيف بلغ هذا؟ بكده ولا بالتعب والعمل؟ العمل يا شباب، العمل أكتر شيء أوصيكم به هو العمل، مش الكلام. ما جيش تقول أصل أنا طالب علم وكذا، مش مشكلة فوت وردي، مش مشكلة لا يا حبيبي، اعمل اعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. لمثل هذا فليعمل العاملون، وليس الإنسان إلا ما سعى، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فلاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم، أعمال. فشوف سبحان الله، هذه الأنباء والله هذه السورة يعني حق للإنسان أن يكثر من قراءته. ليه؟ لأن هذه السورة يكفي أنها ختمت بهذا، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان الله اختار لرسوله وحبيبه وعبده خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم هذه الأنباء ليثبته بها وليعظه بها وليقويه بها وليجعله على بينة بها، فكيف أنا أغفل عنها؟ ده أنا أحوج الناس إليها، ده أنا أحوج الناس. نحن شباب، نحن ضعفاء، نحن أضعف مما تتخيل، يعني نحن أضعف مما تتخيل أبدا، لا قوة لنا. اوعى تفكر شوية المعلومات ولا شوية الصلاة اللي بنصليهم دول يعصمونا من الفتن أو يثبتون عند الشدائد، أبدا. أقسم بلا تنفسخ عزيمتك، أنت لا تساوي شيئا، أنت بغير الاستعانة بالله ولا شيء. يعني فيبقى لازم تفهم أن أنت تحتاج إلى كل مثبت، كل شيء بيثبتك أنت محتاجه، لست في غنى عنه. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فشوية بقى المعلومات وشوية، كم من عالم زل، كم من إنسان تعلم متون ودرس وهو يعني يستعمل علمه يخدم به الطواغيط والفجرة والكفرة والفسدة، عادي. وكم من واحد سخر لسانه للنيل من أعراض المؤمنين أو لتكفير المسلمين أو بغير حق أو لينصر به ظالما وهكذا. فأنت لا يغني عنك شيء أبدا إلا شيء واحد بس، هو اعتصامك بربك. لذلك ربنا يقول للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، هذا فضل الله الذي نجاك. أيضا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يوسف عليه السلام يقول إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. شفت الأنبياء، هم الأنبياء، لماذا يقولون ذلك ولماذا نحن لا نقول ذلك أو لا نشعر به؟ لأن الأنبياء يعلمون أكثر مما نعلم، ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دايما يعلق على العلم، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. في موضع آخر يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، لأنه يعلم أكثر مما نعلم. أيضا خير بين أن يؤتى من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. ليه؟ لأنه يعلم عن الله ويعلم ما عند الله. العلم يا شباب، العلم والعمل، العلم يعطيك البينات والحجة التي تثبت قلبك بإذن الله، والعمل هو برهان صدق هذا العلم. يا العمل، كل ما تشوف أخلاقك بتتغير. مثلا كنت بخيل عن الصدقة أصبحت تجود، كنت بتنام عن قيام الليل أصبحت تصلي، كنت ضعيف في القرآن أصبحت شادد حيلك فيه، كنت ضعيف عن صلاة الجماعة أصبحت تذهب إلى المسجد قبل الأذان أصلا. كلما رأيت قلبك وخلقك وعملك يتغير ويتحسن، اعلم أن هذا العلم الذي تتعلمه بركة عليك. وإذا وجدت عملك ينقص وتستخف بالعبادات، اعلم أن هذا العلم حجة عليك. اوعى تفكر شوية المعلومات دول، لا، العلم ابتلاء، العلم ابتلاء. وإذا ربنا قال واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ، انسلخ معناه المفروض الآيات دي تكون عاملة زي فروة الخروف، ما تسيبكش، تبقى العلم أو الآيات اللي انت متعلمه تبقى زي فروة الخروف كده، هي دايما معاك، بتوجهك، بتبصرك، بتعمل بيها، أثرها يظهر. فأول ما تنسلخ منها، شوف الخروف كده لما بنسلخه بيبقى عامل ازاي، بشكله غريب، لما يشيلوا الفرو الراجل وهو بيذبح في العيد، ما يشيل الفرو كده تبص الخروف شكله غريب قوي، هو نفس الشيء كده. فانسلخ منها، أول ما انسلخ منها خلاص بقى أصبح زي الورقة، زي الهواء، فأتبعه الشيطان. الشيطان قال له لا، تعال لي بقى، انت خلاص كده، انت كده بقيت أضعف ما يكون، خلاص بقى. فما دام أتبعه الشيطان هيتحول من عالم بالله إلى كلب. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. يعني واحد عالم بالآيات أصبح في في في في نظر الله، بميزان الله، كلب. ربما في الدنيا هو يكون العالم الموقر اللي هو مع الشهادات والألف دال وأستاذ دكتور. كان في واحد بيقول لك بعد الدال بتنصلح الحال، يعني أول ما تكون دكتورة يعني هتحط لك دال هتلاقي الدنيا فتحت معك. لا، عند ربنا ما فيش الكلام ده، عند ربنا لا، عند ربنا لا يغني عنك إلا قلبك وعملك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأخسر الناس هو الذي يحسن كل شيء، منزلته وشكله وماله وكل شيء، إلا محل نظر الله وهو القلب والعمل. هذه كانت موعظة، وهذه السورة فيها من المواعظ ما لا نستطيع أن نبلغه أصلا، ولكن كانت موعظة تبين أن المؤمن إنما يرفع بإيمانه، وما أنا بطارد الذين آمنوا. شفت الكلمة القوية في المقابل؟ يعني والله أنا عايزكم تجمعوا الآيتين دول، وما أنا بطارد الذين آمنوا، والثانية اللي هي ما ينصر من الله إن طردتهم، حطهم دول كده في كفة، وحط قدامها كل الملك والمال ومجادلة الأنبياء أو جدال أو خطاب الأنبياء أو النسب أو الترف في كفة أخرى. هنلاحظ أن المؤمن هذا اللي هو كان محتقر في عين قومه كيف صار معتزا بالله لما آمن. أصبح من وليه الآن؟ ماله؟ لا، ربه. من ينصرني من الله إن طردتهم؟ أنتوا فاكرين أني أقدر أطردهم؟ ما أقدرش، دول مؤمنين، ده هم ربنا اللي متولي، أنا ما أقدرش، مين اللي هينصرني من الله وطردتهم؟ شفتوا كيف بلغوا المنزلة؟ طب التانين كيف هانوا على الله؟ مع إن واحد أبو نبي، صح ولا لا؟ وإبراهيم والتاني ابن نبي اللي هو آزر، والتالتة زوجها نبي اللي هي نوح، واللي هي امرأة نوح ومرأة لوط، صح ولا لا؟ وقوم لوط جادل عنهم، يعني واحد من خير الأنبياء إبراهيم، هل أغنى عنهم ولا أغنى عنهم شيء؟ حط الآيتين دول كده قدام بعض عشان تعرف خلاصة هذه السورة. والله العظيم أقسم بالله عبرة تحتاج الإنسان فعلا أن يبقى أمامها. واحد نكر في قومه لا يساوي شيئا، بإيمانه أصبح الله وليه، هو بقى كده خلاص، ربنا بيقول له لا أنت خلاص، هو يتولى، أنت في ولايتي. والتاني لا نسبه ولا ماله ولا أبوه ولا أخوه ولا أي حد يغني عنه، برضو بإيه؟ برضو بعمله، العمل. سبحان الله، آية عظيمة. تفضل يا زهر. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. تفسير الآيات. مناسبة الآية لما قبلها لما انتهت قصة لوط عليه السلام معلمة لما قام به من أمر الله غيروان فيه لرغبة ولا رهبة وبما في إنزال الملائكة من الخطر، أتبعت أقرب القصص الشهيرة إليها في الزمن، وإلى مدين أخاهم شعيبا. أي وأرسلنا إلى أهل مدين أخاهم في النسب شعيبا عليه الصلاة والسلام، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي قال يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له، ليس لكم معبود يحق العبادة غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان. مناسبتها لما قبلها، لما دعا إلى العدل فيما بينهم وبين الله، دعاهم إلى العدل فيما بينهم وبين عبيده في أقبح ما كانوا قد اتخذوه بعد الشرك ديدنا، فقال ولا تنقصوا المكيال والميزان، أي ولا تنقصوا الناس حقوقهم في الكيل والوزن لهم، إني أراكم بخير، أي إني أراكم في سعة من الرزق وكثرة نعم وخير في معيشتكم، فاشكروا الله على ذلك، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي وإني أخاف عليكم بسبب شرككم وبخسكم حقوق الناس أن ينزل بكم عذاب يوم محيط بكم فلا يفلت منه أحد. ويا قوم أوفوا المكيال. لا خلينا نقف هنا، خلينا نأخذ بقى نبدأ نتعلم من دعوة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، تكلمنا طبعا أخاهم شعيبا، ولماذا في الموضع الآخر قال كذب أصحاب الأيكة، أظن أن احنا تكلمنا وأنهينا هذا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة كل رسول أن يكون الدين كله لله. وكلمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هي معناها لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله. طب العبادة هذه طبعا جاءت كثيرة، اللي هو إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، تمام، هي دي لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فهي نفي وإثبات، نفي الإلهية عن كل من سوى الله، وإثبات استحقاق الله وحده هذه الإلهية اللي هي العبودة، تمام. والعبودة هذا أيضا يعني كما يقولون العبودية، بعض العلماء يستعمل لفظ العبودة. فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره، العبادة فيها أمران عايزك تركز فيهم جدا بقى. العبادة هي إسلام الوجه لله. طب إسلام الوجه فيه حاجتين، فيه إخلاص الدين وفيه الطاعة أيضا، مش مجرد الإخلاص. طب ممكن إنسان يتقرب إلى الله بالبدعة وهو مخلص لله فيها، كما كانت قريش مثلا تحرم كثيرا من الحلال حتى لو أرادت التقرب إلى الله، فهذا لا يقبل. فأصبح كلمة العبادة عندنا فيها أمران، فيها إخلاص الدين وفيها طاعة أمر الله، وده ذكر في القرآن كثيرا. من أسلم وجهه لله وهو محسن، اللي هو ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، سلما هو ده الإخلاص أن يكون لله، والإسلام لله هو الطاعة كما قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم. يبقى العبادة عندنا هنا فيها معنيان، أن يكون عملك على هدى من الله، يعني تعرف أنت بتعمل كده ليه أصلا، والأمر الثاني أن يكون لله. يبقى كما أنك من الله من جهة أن الله هو الذي فطرك وأنت لله هو مالكك، فينبغي أن تكون على هدى من الله وأن تبتغي بعملك ما عند الله. يبقى أن تكون من الله وبالله وعلى الله هدايتك وكذلك إلى الله عملك. لماذا؟ لأن إلى ربك المنتهى، ينبغي أن تنتهي الأعمال إلى الله وأنت ستنتهي إلى الله، إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، تمام. فكما أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الذي ابتدأ خلقك، فينبغي أن تنتهي أعمالك له هو، لأن لو الأعمال لم تكن لله فهي هباء، يبقى من زينة الدنيا، ما فيش حاجة هتبقى إلا العمل الصالح الذي ابتغي به وجه الله. يبقى هو حينما يقول لهم، حينما يأتي كل نبي يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يريد منهم أمرين، الأول أن يكون عملهم على هدى من الله، تمام، والأمر الثاني أن يكون عملهم لله. واحد يقول لي طب احنا ليه فصلنا هنا تحديدا، يعني لماذا أنا استدعيت هذه التفصيلة مع إن في الآيات السابقة أيضا كثير من الأنبياء قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ لأن هذه الآيات فصل فيها أمر بمعروف ونهي عن منكر، وده أمر بقى مهم جدا، هو الشريعة، أن الله سبحانه وتعالى كما أن له الخلق فله الأمر، الأمر في أمر ونهي، أنت عبد لله، ربنا له عليك صبغة، يريد منك أن تكون على صفة معينة، فربنا يريد منك أن تعبده بصورة معينة، بكيفية معينة، يريد منك عند المصيبة أن تفعل كذا، عند النعمة أن تفعل كذا، في عند النوم تفعل كذا. وهو ده معنى التعليم والهدى، يعلمهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذه صبغة الله، الصورة التي يريد الله أن نكون عليها. لذلك شرع الله، لماذا شرعه الله؟ ليدرس، ليعمل به، شرعه لنمتثله، لنحققه، لنقوم به. فهذا النبي الكريم قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا يدل على أنهم كانوا مشركين، يبقى هم كانوا على شرك. فبدأ بأعظم أمر، لأن أعظم حق هو أن تعبد ربك الذي خلقك، وكما أن أعظم الظلم هو أن تجعل الله ندا وهو خلقك، تمام كده. ولذلك دائما المواعظ يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ليه ظلم عظيم؟ لأن أعظم الظلم هو أنك يعني تجحد الحق، وأعظم حق هو حق الله عليك، يبقى أعظم الظلم هو الكفر، تمام. إن الشرك لظلم عظيم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هي معناها لا إله إلا الله. ولاحظ كلمة ما لكم من إله غيره أيضا فيها معنيان، الأول أنه معبودك، والثاني أنه له الحكم وحده. يعني لا ينبغي أبدا أن تتخذ شريعة إلا من الله، من ربك. فكما أن الله له يعبد وحده، فكذلك يحكم وحده، له الحكم وإليه ترجعون، هو الذي يحكم سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا كلمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تدل كل هذا، هو ربكم الذي يعبد وحده، وهو كذلك الذي يشرع لكم وله الحكم. طيب قال ولا تنقصوا المكيال والميزان، هذا يدل على أنهم كانوا على غير هدى من الله، يعني جمعوا مع الشرك أمورا أخرى، صح ولا لا؟ زي ما نحن في هذا العالم، الناس جمعوا مع الإلحاد أمورا أخرى، كفر، يعني مع الكفر والفسوق والعصيان أشياء كثيرة. فالمفروض الداعي إلى الله أو من يريد أن يدعو إلى ربه لابد أن يتعلم كيف دعا الأنبياء أقوامهم وبماذا بدأوا، ويتدرج ويبين ويدل على أنهم كانوا على علم بواقع من يدعونهم، مش واحد مثلا عايش في الضياع وفي الطراء وقاعد جوه مكتبته ماهوش عارف الناس بيعملوا إيه ولا إيه المشاكل اللي هم بيعيشوها، زي ما واحد بيحذر الناس من فتنة شريط الكاسيت اليومين دول. يا عم شريط كاسيت ايه ده؟ الناس دلوقتي بقى ممكن بيسمع في الساعة بتاعته، فشريط كاسيت ايه اللي انت طالع تتكلم عنه؟ لازم انت تكون حي، يعني انت عايش مع الناس اللي انت بتخطبهم. يعني مثلا عايز اروح ادي درس لمجموعة من الشباب، محتاج ان انا اسأل الاول عنهم، اشوف دول نظامهم ايه المشاكل اللي بتقابلهم، ايه الفتن اللي بتقابلهم، ايه اكتر حاجة بيفكروا فيها، بحيث ان انا اقدم لهم الخطاب الذي يحتاجونه، مش اللي انا عارفه. يعني في فرق بين انك انت تتكلم في اللي انت عارفه وبين تتكلم في اللي الناس محتاجاه. ممكن واحد بيذاكر مثلا عن الفلسفة او كذا عشان ينقدها، فيجلس مع ناس ما لهمش اي علاقة بالقصة دي ويقعد يكلمهم عن الفلاسفة. طب هم ما لهم هم؟ حتى لو انت بتنقد لهم الفلاسفة، هم اصلا يقولك اما احنا ما نعرفش ايه الفلاسفة دي اصلا. زي واحد بيتعلم نقد الالحاد فعايز الناس تلحد عشان بقى يبدأ يطلعهم من الالحاد هو، فاهم؟ غلط. في فرق بين ما تتعلم وما يحتاجه الناس. نلاحظ هنا أن دعوة الأنبياء كانت نابعة من علمهم بحق الله، ومن علمهم بما يحتاجه القوم الذين يخاطبونهم. ولا تنقصوا المكيال والميزان، أمرهم أولا بالتوحيد اللي هو أعظم حق، واللي هو يعني الخطأ فيه يكون يعني أعظم خطأ وأعظم ضلال. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن التفاصيل في الأمور التي يحتاجونها، المنكرات التي كانوا عليها. فقال ولا تنقصوا المكيال والميزان، يبقى ده يدل انهم كانوا ينقصون الناس حقوقهم في الايه، في الكيل والوزن. اني اراكم بخير، كلمه اني اراكم بخير هذه يعني اختلف فيها. هل طبعا اني اراكم بخير هي جاءت كانها في موضع التعليل، فاذا جاءت في موضع التعليل فده يدل على اكثر من شيء. هل اني اراكم بخير هذه يعني انتم مثلا فيكم شيء من الخير، يعني أراكم على خير، فهو يعني يريد أن يثني عليهم قبل أن يأمرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني بيشكر فيه زي ما تقول واحد والله يا أخي أنت فيك أشياء كثيرة جميلة بس لو كان فيك دي، تمام. لكن لا أرى أن هذا المعنى هو المذكور. أنه هو المعنى المراد، وإنما المعنى المراد والله أعلم إني أراكم بخير، يعني يذكرهم بنعم الله عليهم، كما قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، فذكرهم بسعة الرزق وكثرة النعم والخير في المعيشة. فإذا كنتم على هذا الحال فيجب أن تشكروا الله تبارك وتعالى وأن تقنعوا، وهذا يدل على أن الطمع في الغني يعني شر من الطمع في الفقير، يعني إن الغني خلاص مكفي، آسف مش الطمع السرقة، يعني زي بالضبط العائل المستكبر والملك الكذاب اللي هو الملك الكذاب والشيخ الزاني. ليه؟ لأن كلما كانت الأمور بعيدة عن الإنسان وفعلها يعني كان يعني قبح أعظم. فهو قال لهم إني أراكم بخير، أنتم في سعة من الرزق، فاشكروا نعم الله تبارك وتعالى. يبقى الخير هنا هو حسن الحال، أنتم في غنى عن هذا التطفيف بما أوتيتم من النعمة والثروة. فمن الفكرة دي زي ما الملك الكذاب، الملك ليه يكذب؟ الإنسان يعني بيكذب عشان خايف، طب أنت بتخايف من إيه؟ العائل المستكبر، إنسان فقير، طب أنت بتكبر على إيه؟ ما عندكش مقومات هذا الأمر أصلا. إذا كان لو كان تكبر الغني يبقى ده إيه؟ ده مذمة، فما بالك طب الشيخ الزاني، رجل يعني ضعفت شهوته، فهمنا؟ أو رجل متزوج وهكذا. فهنا بيقول لهم أنتم في حالة حسنة، هذا أولا. ثانيا أنتم في غنى عن هذا التطفيف بما أتيتم من النعمة والثروة، وهذا يقتضي يعني قبح ما يرتكبونه من التطفيف. خلاص، إني أراكم بخير، ده الأول، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. شوف الجملة دي كيف جمعت كل شيء. أولا دعاهم إلى أصل الهدى وهو توحيد الله، وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. ذكر أهم عيب في هؤلاء، وهذا يدل على أن الله لا يريد منا فقط أن نعبده وحده، وإنما يريد منا أن نستقيم على هداه، سواء في العبادات أو المعاملات أو في كل أمرنا. تمام، زي ما قال لهم صالح هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هنا قال لهم إني أراكم بخير. إني أراكم بخير هذا تعليل، أنتم في نعمة اشكروا الله عليها، أنتم في نعمة وفي مال وفي حالة حسنة، فلماذا تطففون؟ أنتم في غنى عن هذا. طيب ده بقى الأمر الأول اللي هو إيه؟ اللي هو إن يقبح منكم هذا الفعل. طب افرض واحد قالك يا عم لا بقى الفعل ده حلو أنا هعمله، فيأتي هنا بقى الإنذار، إن وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يبقى هذا إنذار، زي ما أنت تقول لابنك إيه بالضبط كده؟ زي ما أنت تقول لابنك لا تأكل السكر، ده خلاص نهي بس، لكن مرة تانية تقول له لا تأكل السكر لأنه مضر، يبقى أنت ذكرت العلة. لا تأكل السكر لأنه مضر، ولو أكلت السكر هتمرض، هيجي لك مرض. لا تأكل السكر لأنه مضر وممكن يجي لك مرض، ولو أكلت السكر هضربك أو هعاقبك. يبقى ده في فرق، كل نهي له، مرة نهيت نهي مجرد، مرة نهيت وذكرت السبب، ومرة ذكرت الأثر وهو المرض، مرة السبب اللي هو مضر، ومرة الأثر اللي هو المرض، ومرة الخوف إنك خوفته لو أكلت هضربك. تمام، هو جمع لهم كل ذلك سبحان الله. لا تنقصوا المكيال والميزان، أصلا نقص المكيال والميزان عند أي أمة، لأن في أمور جامعة بالمناسبة زي العدل والصدق والأمانة، دي عند كل الأمم معروف إن هي خير. تمام، إلا إذا يعني انقلبت فطرة الإنسان. فكلمة لا تنقصوا المكيال والميزان دي كلمة إيه؟ نهي، اللي هو نهي مجرد. إني أراكم بخير دي علة بقى، أنتم في غنى وأنتم في سعة ويقبح منكم ذلك. طب افرض ما عجبهمش الكلام ده، يأتي الإنذار، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. زي ما ربنا تبارك وتعالى يقول لا تقربوا الزنا، خلاص نهي، لكن يقول إنه كان فاحشة، يبين قبحه، وساء سبيله، يبين عقوبته، واضح، وهكذا يعني يبين عقوبته وأثره في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من حكمة الله. ولذلك جاء في بعد هذه الآيات من سورة الإسراء ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، لأن كل أمر ذكر إيه؟ سببه. مثلا لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، وهكذا. مثلا إنه كان منصورا، إن السمع والبصر والفؤاد، كل هذا تعليل وبيان لحكمة الله تبارك وتعالى في تشريعه، وأنه لم يشرع لمجرد أنه يريد ذلك، وإنما كما أنه فعال لما يريد ويحكم ما يشاء، فإنه لا يحكم إلا بعلم ولحكمة. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إذن هو إلى الآن أمرهم بالإخلاص، ذكرهم بنعم الله، أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وعلّ لهم هذا النهي وأنذرهم. شوف مجرد آية واحدة كل هذا ذكر فيها. تفضل أكمل. السلام عليكم. ويا قوم أوفوا. وطبعا كلمة محيط، كلمة محيط نفس ألا يوم يتيم ليس مصروفا عنه، نفس الشيء بس الألفاظ بتتغير. محيط يعني لا مهرب لكم منه. هتروح فين؟ يعني شوف كلمة ففروا إلى الله، إنك كادح إلى ربك ووجد الله عنده. واحد يعني أنا أتصور الكافر ده اللي هو عايش في الدنيا وعمال يعمل أشياء زي بالضبط الرجل اللي شايف سراب من بعيد وافتكروا ماء، عمال يجري عشان يوصل له، ما لقاش الماء ووجد الله عنده فوفاه حسابه. اتفاجئ بأنه هو هقابل ربنا ويسأله عن كل شيء، كانت مفاجأة بالنسبة له. وإيه شوف كلمة فوفاه حسابه، لم ينقصه شيئا، ما سبلوش ولا حاجة، مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وبعدين إيه؟ والله سريع الحساب، يعني كل حاجة اجتمع على هذا الكافر شر الآخرة. لذلك ربنا يقول عن المؤمن وقاهم الله شر ذلك اليوم، لأن شر ذلك اليوم ليس للمؤمن، ليس على المؤمن، وقيهم السيئات. الملائكة بتدعي للمؤمنين إن ربنا لا يعني لا يجري على المؤمن شيئا يسوءه في الآخرة، قيهم السيئات، يعني رب لما يرجعوا ليك ما تحصلش أي حاجة تزعلهم ولا تنكد عليهم فرحتهم. شوف المعنى الجميل، لكن بقى الشر اليوم ده كله يكون وقع على مين؟ على الكافر. فالحمد لله على الإسلام، ونسأل الله أن يثبتنا. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. هتروحوا فين منه؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. تفضل أكمل. السلام الله عليكم. قوله تعالى ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مناسبة الآية لما قبلها، لما كان عدم النقص قد يفهم منه التقريب أتبعه بما ينفي هذا الاحتمال، وللتنبيه على أنه لا يكفي الكف عن تعمد التطفيف بل يلزم السعي في الإيفاء ولو بزيادة لا يتأتى بدونها. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أي ويا قوم أتموا للناس حقوقهم في الكيل والوزن لهم بالعدل من غير النقص ولا تبخسوا الناس أشياءهم. طبعا أوفوا المكيال، هو الأول قال لا تنقصوا، يعني صح قال ولا تنقصوا المكيال. في الآية اللي بعدها ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، هذا يأتي كثيرا للتأكيد، ويأتي أيضا لبيان تمام هذا الأمر، كما قال الله مثلا وأضل فرعون قومه وما هدى، ومثلا قال موسى لأخيه أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهذا يأتي كثيرا في هذا المعنى اللي هو البيان بإتمام العمل. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس. كل هذا يؤكد هذا المعنى، هو الإيه؟ زي ما نقول لك اجتهد، شد حيلك، لا تقصر، خليك نشيط. هي بتؤدي المعنى، بس أنا لماذا كثرت؟ عشان أحثك على إتمام هذا الأمر. تفضل أكمل. السلام عليكم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي ولا تنقصوا الناس من حقوقهم شيئا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي ولا تسيروا في الأرض بمعصية الله والإضرار بالخلق. أيوة صحيح. خلينا نقف هنا أيضا مع هذه الثلاثية. الأول قال يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، وبعدين لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. شفت التدرج ده؟ التدرج ده يدل على ماذا؟ يدل على أنه لم ينههم عن هذا الصنف من الفساد، لا، نهاهم عن كل فساد. شوف أوفوا الكيل والميزان ليه؟ لأن تطفيف الميزان هو من بخس الناس أشياءهم، فهو ذكر جزئية. شوف الثلاثة دول زي ما أنا أقول لك كده، إيه خلينا نشرح لك. لما أجي أقول لك مثلا، خلينا نتكلم عن واحد مثلا في مصر، فأجي أقول لك هو في مثلا في محافظة الإسكندرية، خلاص، ومحافظة الإسكندرية في مصر، ومصر في أفريقيا، تمام؟ يبقى أنا ذكرت الثلاث دوائر، صح كده؟ فهو هنا ذكر الدائرة الأولى اللي هو الفعل اللي هم بيفعلوه اللي هو لا تنقصوا المكيال والميزان. الفعل ده هو صنف من بخس الناس أشياءهم، بس بخس الناس أشياءهم بصور تانية، ممكن بالسرقة، ممكن بالنصب، بأي شيء. والدائرة الأكبر بقى هي الفساد، وده يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى لا يحب الفساد، وأن الله تبارك وتعالى إنما أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط. فأعظم القسط هو أن يكون الدين لله وأن يعطى كل ذي حق حقه. يدخل بقى ده بقى تحت كل الخير ويخرج عنه كل شر. يعني مثلا الذي كان يفعله قوم لوط هو ليس من القسط، لأنهم لم يعطوا كل ذي حق حقه، جاروا وظلموا. أتأتون الذكران من العالمين؟ طب ربنا خلق لكم أزواجكم، صح كده؟ يبقى هم جاروا عن هذا القسط. طبعا أعظم الظلم في هذا القسط ما هو؟ أن تعبد غير الله، تمام؟ لذلك حق الله على العباد أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا. يبقى ما هي الكلمة الجامعة لما جاء به الرسل؟ كلمة القسط، هي أجمع كلمة ممكن توصف بها شريعة الرسل، القسط. ما هو القسط؟ أن يعطى كل ذي حق حقه. فكل ما خرج عن ذلك هو ليس قسطا. في باب العبادة، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. ظلمت طبعا، ده ظلم. ليه؟ إنك تجعل العجل عبد معبودك أو الصنم، أتعبدون ما تنحتون؟ شفت الاستغراب هذا؟ فهمنا كده؟ لذلك لما ربنا يقول لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ده مش حقي، مش حقي أنا، خلاص. وذلك ربنا يقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله، ده ما ينفعش، ده مش حقه، مش حقه أبدا، صح ولا لا؟ لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا على بعض المشركين بعد أحد، لعن الله فلانا وفلانا شجوا نبيهم، يعني لما شجوا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله له؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، هذا ليس لك، ده أمر خارج عنك. كما قال له ليس عليك هداهم أيضا، إنك لا تهدي من أحببت، الحدود. فأعطي كل ذي حق حقا. فالكلمة الجامعة لما جاء به الرسل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا غاية ما بعث به الرسل. ما هو أعظم هذا القسط؟ أن يكون الدين لله، هذا الأول، وأن تعبد الله على هدى من الله. يدخل بقى تحته، خد بقى تحته كل حاجة، خد كل شيء، كل شيء من الأمور التي وعظ بها الأنبياء وأقوامهم تدخل تحت هذا القسط. كل مثلا كل قوم عندهم مشكلة معينة، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، هذا ليس عدلا، ليس عدلا أبدا، تمام؟ لأن الله خلق لك من أزواجك، تمام؟ طيب الثانية، لا تنقص المكيالب. أنت دلوقتي واحد له حق وأنت بتطفي في الميزان، ليه تنقص الميزان؟ يبقى هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على القسط، كلمة القسط. وأن كل نبي يأمر المعروف وينهى عن المنكر. ما هو المعروف؟ هو الذي يوافق القسط، وما هو المنكر؟ هو الذي يخالف هذا القسط. يبقى نهاهم الأول عن الجزئية الايه الأصغر، اللي هي الصورة المعينة، الصورة المعينة، تمام؟ وبعدين انتقل للصورة الأكبر اللي هي بخس الناس أشياءهم. طب هل بخس الناس أشياءهم محصور في نقص المكيال؟ لا، ممكن يكون بالسرقة، ممكن يكون بالغصب، ممكن يكون بقطع الطريق، ممكن يكون بأي شيء، بالغش، بأي شيء، صح كده؟ طيب هل الفساد محصور فقط في بخس الناس أشياءهم؟ لا، بالقتل، بالزنا، بكذا بكذا. فشوف كيف بدأ بهذا التدرج، سبحان الله. أوفوا المكيال والميزان بالقسط، لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تعثوا في الأرض مفسدين، نهاهم عن كل فساد، فعم وخص. يعني من أعظم البيان. تفضل أكمل. السلام عليكم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي قال شعيب عليه الصلاة والسلام. طبعا انت طبعاً، طبعاً لماذا أنا فصلت لك في هذا؟ يعني شفت التفصيل ده؟ ما أنت ممكن أصلا بتقرأه وشايف أنه كلام عظيم، بس أنا فصلت لك عشان تعرف هؤلاء السفهاء بعد هذا البيان الجامع قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. طب هو الرجل بعد كل هذا البيان العظيم لا تفقهون؟ أنتم لا تفقهون أصلا. يعني شوف ربنا، والله لو أنت تأملت في هذه السورة، في كل ما ذكر فيها، ستجد أن الله يقابل بين دعوة الأنبياء والحجة والبينة والهدى والرفق واللين والنصح في مقابل سفاهة أقوامهم. شوف كذا، شوف نوح كان بيقول لهم إيه وهم بيردوا عليه بإيه، شوف هود كان بيقول إيه وهم يردوا بإيه، شوف صالح يقول إيه وهم يردوا بإيه، شوف لوط يقول إيه، يعني شوف لوط عليه السلام يقول لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم اتقوا الله لا تخزوني في ضيفي، هم التاني يقولوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. شفت الكلام ده، أولم ننهك عن العالمين، شفت هذه المقابلة، عشان تعرف أن رسل الله عليهم السلام جاءوا بالخير والهدى والبينات، وأن أولئك الكفار الذين لم يؤمنوا بهم وكذبوهم يستحقون كل ما حصل لهم، وأن الله إذ عاقبهم لم يظلمهم. وذلك دائما ربنا يقول وما كان الله ليظلمهم، دائما في كل بعد ما يهلكهم لازم يقول كذا، فما كان الله في بعض المواضع والتانية وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شوف هذا البيان، شوف انت لما تيجي مثلا عشان احاول افسر لك البيان ده، ممكن يكون هم بيفهموش صح كده، فهو لو قال لهم لا تنقصوا المكيال والميزان، طب ما هم ممكن يبخسوا الناس اشياءهم بصور تانية صح، ان هم يغشوا في البضاعة مثلا خلاص، فانتقل منهم لا تبخسوا الناس اشياءهم تمام. طيب ممكن هم يكونوا لهم فساد اخر فنهاهم عن كل فساد كده، لم يبقى لهم أدنى حجة يقولوا احنا مش فاهمين، الكلام واضح وبين جدا يعني ما فيهوش أي لبس، كلام واضح كالشمس تمام، لا يعمى عنه إلا معاند لهذا الحق. وده أصلا ربنا يريد أن يبينه في كل دعوة الرسل، أن من خالف الرسل لم يخالفهم لجهله بدعوتهم، وإنما عنادا، إما حبا في الدنيا وإما كبرا وإما حسدا وإما إرادة للبقاء على ما كان عليه أقوامهم. ده هي دي اللي مذكورة دائما في القرآن، جحدوا بها الصدقات أنفسهم حسدا من عند أنفسهم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا خلاص، أنسجد لما تأمرنا فهم، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، بس لكن ما فيش واحد فيهم بيقابل الحجة بالحجة أبدا. تفضل. السلام عليكم. أي قال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه ما يبقيه الله لكم بعد أن توفوا الناس حقوقهم خير لكم من الحرام الذي تجمعونه بظلم الناس شريطة أن تكونوا مؤمنين بما جئتكم به، كما قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث الآية وما أنا عليكم بحفيظ. لا قبل وما أنا عليكم بحفيظ، بقية الله خير لكم، هذه الجملة جاءت أيضا في موضع التعليل والحكمة، يعني شوفوا هذا النبي لم يترك لهم شيئا، أنا أحاول أبين لك جزء مما ذكره هذا النبي الكريم. تصور كذا أنا زاهر بيسألني، زاهر عايز يدخل مثلا في معاملة مع البنك والعياذ بالله، فبيسألني عن الربا، فأنا قلت له والله يا زاهر الربا حرام، ربنا سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، مش أنا كذا خلاص خطابي تم، لا بس أنا جيت قلت له وخد بالك ربنا سبحانه وتعالى حكيم، يعني الله سبحانه وتعالى حرم الربا لأن الله حكيم يعلم ما في الربا من الفساد وما ينتج عنه من الفقر أو مثلا عاقبة هذا الربا، يشوف أنا بوعظه وخد بالك إن من يتق الله جعل له مخرجا، فأنت استعن بالله وسيب هذا الأمر وربنا معك لن يضيعك صح كذا؟ لا ده أنا كمان زودت معه قلت له طيب ولو أنت برضو عايز تستلف ده في مثلا فلان ممكن تروح تستلف منه وتشتغل شفت أنا بعمل إيه؟ يعني أنا بحاول لا أترك شيئا إلا أتممه له، ما أنا كنت قادر أقول له الربا حرام خلصت، لا ده أنا قلت له الحكم وذكرت له الآية وذكرت له حكمة الله وذكرته بالله وفتحت له أبواب أخرى، طب ما أنت ممكن تعمل كذا وتعمل كذا. شوفوا بقى شعيب عليه السلام بعد ما قال لهم ده كله راح يقول لهم إيه، بقية الله خير لكم، يا سلام على الكلام، بقية الذي اختلف فيها بقى، بعضهم قال المال الحلال بركة، يعني يبارك الله في القليل، ما أبقاه الله لكم من الحلال خير من كل الدنيا لو كانت من الحرام. شوف الكلام الجميل، لأن الحلال الطيب كثير، لأن الطيب الحلال هو الكثير، زي ما واحد مثلا بينظر بيعمل إيه، بينظر بيترك زوجته حلاله ويقعد يطلق بصره على النساء اللي بيجوا في الانترنت أو في الإعلانات في الشارع أو بيشوفهم في المول أو الشيطان يري الإنسان الخبيث، يعني الخبيث هنا هو المفعول به الثاني، يعني الشيطان يري الرجل الأمر الخبيث أعظم من الحلال، يحليه في عين مثلا يجعله المال اللي بياخده لو كان مال حلال طيب يصغره في عينه ويعظم في قلبي الرشوة والربا، فهمت كده، والغش، فيعظم الحرام في عينه. نفس الشيء بيخليه يشوف أي امرأة أن هي كل النساء أجمل من زوجته، مع أن زوجته هذه لو لم يكن فيها إلا أنها حلال فهذا هو هذا يكبرها ويجملها. قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يمكن ولو أعجبك كثرة الخبيث. لذلك ربنا يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة ولو أعجبتكم. فهمنا كذا؟ يبقى نظرة المؤمن غير نظرة الكافر. الكافر بينظر إلى المنظر، إلى العدد، إنما المؤمن ينظر إلى ماذا؟ إلى الحلال والحرام، الحلال طيب والحرام خبيث. فهو يقول لهم بقية الله خير لكم، ما بقي لكم من الحلال وإن كان قليلا فهو خير وبركة، تمام كذا؟ والحرام خبيث مضمحل محقت بركته، زي ما جاء في الحديث فإن صدق وبين بورك لهما. واحد يقول لك أنا مثلا ممكن ينصب على الناس يقول لهم التليفون ده مثلا ياباني مثلا وهو تايواني، ليه؟ عشان ياخد ألف مثلا ألف جنيه زيادة مثلا يعني. فهو بيتصور أن الاعتبار بالعدد، لا، الاعتبار مش بالعدد، الاعتبار بالبركة في المال. أنت ممكن تاخد المال ده وبعدين زوجتك تيجي لها مرض، الولاد يتعبوا، أو زوجتك لا تقنع، أو تضيع فلوسك، أو لا تشعر بها، أو لا تسعد بها، أو فالقصة مش في العدد، القصة في البركة في القناعة. فهو يقول لهم بقية الله خير لكم. شوف الموعظة مش انتهى، يعني كل اللي عملوا قبل كده اللي هو الأمر بالتوحيد والنهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتذكرة واللي هو إني أراكم بخير واوا كل ده، يعني إني أراكم بخير، ما ينفعش تعملوا انت الحاجات دي، ما انت الحمد لله ربنا موسع عليكم، كل عمال لم يترك سبيلا. وبعد كل بيقول لهم بقية الله، ما بقي لكم من الحلال الطيب أفضل وبركة، ربنا يبارك بالقليل. واحد عايز يغش عشان فاكر إن هو الغش هو اللي هيكتر، لا، إن صدق وبين بورك لهم. طب ليه قال صدق وبين؟ لأن ممكن هو يخفي شيئا لا يسأل عنه، خلاص بيقول له مثلا إيه المكنة دي مثلا ياباني، صح ياباني، انت صدقت في ذلك، بس يا خربانة حج، يبقى انت ايه اخفيت عني ده، انت صدقت في انها، انا بقول لك المكنة دي ايه قلت لي ياباني، يبقى انت صدقت بس لم تبين، انت عارف انها بايظ فيها حاجة معينة فكتمت. لا، ان صدق وبين بورك لهما. طب في المقابل وان كذب وكتم محقت البركة، كتمة، يبقى في حاجتين. فهو بيقول لهم ده الوجه الأول اللي هو بقية الله، يعني ما يبقى لكم من الحلال. بعض العلماء قال لا، البقية هنا يراد بها الخير والبركة، يعني ما بقي لكم من هذا هو أفضل ما تدخرونه في حياتكم. يعني ممكن واحد مثلا البقية مقصود بها ما يدخله الإنسان، لو احنا بنسميها التحويشة، فهو عايز يقول لهم يعني لو عايزين تحوشوا حاجة تدخروا شيئا حتى لمستقبلكم، أو يعني اللي احنا بيقول لك يأمن بها مستقبله، هذا الحلال الطيب هو خير ما تدخرونه، هو أعظم مما يحتفظ به ممن يحتفظ بالكنوز، لا، هذا يحتفظ بالحلال الطيب. بعضهم قال إن البقية هي بمعنى الباقيات الصالحات اللي هي الفرائض والعمل الصالح، هو خير ما تدخرونه لليوم الآخر، فيكون بقية الله خير لكم، يعني العمل الصالح خير من العمل الخبيث. وبعضهم قال مراقبة الله، بقية الله يعني مراقبة الله. وبعضهم قال إبقاء الله عليكم هذه النعم خير من أن ترتكبوا شيئا يزيل الله سبحانه وتعالى به النعم، كما قال بعض أهل العلم إن الإيه؟ إن شكر النعم عقالها، وكفر النعم اللي هو يعني زوالها، يعني لما يعني كانوا عايز يقول لهم لو أنتم فضلتم تشكروا ربنا فهذا سيبقي عليكم ما أنتم فيه من الخير. لكن نلاحظ أنه قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ليه بقى قال إن كنتم مؤمنين؟ يعني لن تكون هذه البقية خيرا إلا إذا كنتم موحدين مؤمنين مخلصين لله. وده معنى إن المؤمن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إنما الكافر لا يمكن أن يكون ما يحصل له خيرا له، لا يمكن. يعني الكافر الذي يلقى ربه كافرا فكل ما يحصل له في الحياة الدنيا من النعيم والصحة والقوة هو شر عليه، لا يمكن أن يكون رحمة من الله به من جهة يعني أن الله يكرمه به، لا، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، تمام؟ طيب وما أنا عليكم بحفيظ. تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم. وما أنا عليكم بحفيظ، أي وما أنا برقيب عليكم عند كيلكم ووزنكم، وليس علي حفظ أعمالكم، وإنما علي إبلاغكم رسالة الله. أيوة نعم. وما أنا عليكم بحفيظ هذه تذكر كثيرا في بيان حدود عمل كل نبي مع قومه. مثلا أحيانا يأتي وما أنت عليهم بجبار، أحيانا تأتي هذه يبين أنه لا يجبرهم. أحيانا يقول أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، هذه قريبة من اللي قبلها. أحيانا مثلا يأتي إنما أنت منذر، وأحيانا يأتي إنما أنت نذير. والله على كل شيء وكيل، وما أرسلناك عليهم حفيظة. فكل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن كل رسول إنما عمله في أن يبلغ ويبين ويعمل هو بما أمر به الناس بس. طيب حفظ أعمال الناس وحسابهم عليها وعقابهم والإتيان بالآيات والعذاب ده مش شغلته، إنما يأتيكم به الله إن شاء، صح كده؟ وما أنا عليكم بحفيظ، لست وكيلا ولا رقيبا. زي بالضبط، يعني هي أصلا مناسبة جدا لما قاله الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول السورة، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وذلك ربنا يقول وما أرسلوا عليهم حافظين، واللي هو يعني يحفظون يكتبون عليهم أعمالهم أو يراقبونهم أو يحصون أعمالهم أو نحو ذلك. طيب لاحظ بقى هذا الخطاب العظيم من شعيب، طبعا هو الخطاب يعني محاورة بينهم، ربنا يذكر لك ما قاله شعيب وهذا البيان العظيم الجامع، ثم انظر بماذا رد هؤلاء السفهاء. تفضل اقرأ. السلام عليكم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. لا يا دا زاهر، هذا زاهر. ارجع اقرأ الآيتين. لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. تفسير الآيات. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، الآية، أي قال قوم شعيب مستهزئين بنبيهم يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أي أو تأمرك صلاتك أن نترك فعل ما نريد في أموالنا من التطفيف في الكيل والميزان إنك لأنت الحليم الرشيد، أي قال قوم شعيب مستهزئين بنبيهم إنك يا شعيب لأنت الحليم الرشيد في أمرك لنا بترك عبادة الأصنام وترك بخس الناس، يعنون بذلك وصفه عليه السلام بالسفه والجهل. قال نعم. يا قوم لا لا قبل كده بقى احنا لازم نشوف بقى نحلل بقى قول الناس دي، يعني ربنا اختار هذا القول كجواب لهم، بينما في موضع آخر، يعني في موضع آخر اللي هو في سورة الأعراف جاء الكلام، طبعا احنا قرأناه مش هنرجع نقرأه ثاني، لكن كان يهمني جدا ان انت يعني تشوف هو وإلى مدين أخاهم شعيبا وبعدين نهاهم عن الإفساد وهكذا، وبعدين بعدها ولا تقعدوا بكل صلاة توعدون وتصدون عن سبيله، صح كده؟ بعدها انتقل على طول وإن كان طائفة منكم آمنوا، وبعدين قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك. لم يذكر، ركز، لم يذكر خطاب أو ما قابل به أصحاب اللي هم أهل مدين أو أصحاب مدين، ما قابلوا به هذه الدعوة، لا هو لم يذكره إلا هنا في هذا الموضع، فلذلك هذا الموضع جدير بأن احنا نقف معه ونركز معه كلمة كلمة. هو قال لهم، جمع لهم كل شيء كما ذكرنا مش هنعيده تاني، بس ماذا هم قالوا؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن الدين يأمر يغير، وده معنى كلمة قيم، وصف القرآن بأنه قيم، أنه يأمر وينهى وينذر ويخوف ويقوم، تمام كده؟ يبقى ده يدل على أن دين الأنبياء ليس مجرد توحيد، وإنما هو توحيد وعمل صبغة. أصلاتك تأمرك، أيوة نعم هي تأمر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تأمر وتنهى. وطبعا مقصود بالصلاة هنا العبادة أو الدين الذي جئت به، فهو ده المراد بها هنا. بعضهم قال الصلاة المعروفة، وبعضهم قال الصلاة اللي هو الدين، وبعضهم قال طبعا في طبعا قراءة أصلاتك أصلواتك وهكذا. أصلاتك تأمرك، يبقى إذن هم فهموا، ودي نقطة مهمة، هم علموا أن شعيبا لم يأتهم بمجرد التوحيد اللي هو عبادة الله الواحد، لا، جاءهم كذلك بأمر ونهي وشريعة، يعني في شيء هيتغير فيهم. وخد بالك بقى من الأمر الدقيق ده، لما ورق قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، طب هو ما الذي جاء به أصلا؟ جاء بالتوحيد ومكارم الأخلاق والعدل وغير ذلك. فهو النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه استغرب، لم يكن له عهد بهذه الأمور، فقال أو مخرجيهم؟ إزاي أنت بتقول أن أنا رسول من عند الله وجئت بالحق والهدى ويخرجوني؟ فقال له لا، ما هو لم يأتي قط أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ليه؟ لأن هذا الفساد يعيش خلفه مفسدون، فهم يكرهون الإصلاح ويحبون الفساد ويكرهون المصلحين، فطبيعي هيعادوك، يعني زي ما حصل بالضبط هنا. قالوا يا شعيب هو أنت دينك، يعني لاحظ هم ما يعني اتكلموا في أكتر من تفصيلة، هو أمرهم بحاجتين صح، اللي هو التوحيد والأمانة أو اللي هو القسط صح، هم هيردوا على الاثنين. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ لاحظ لم يذكروا أي حجة، وهذا ما يريده الله هنا تبارك وتعالى، أن يبين أن الكافر الذي بقي على دين آبائه ليس عنده حجة إلا أنه على دين آبائه، تمام؟ عنده أي حجة؟ زي ما هم قالوا إيه؟ وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فربنا لم يرد على الثانية وإنما رد على الأولى، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. طب هل قال لهم أنتم لم تجدوا آباءكم؟ لا، طب هم وجدوا آباءهم، لكن هل هذه حجة؟ ليست حجة، فإذلك ربنا لم يذكرها أصلا لأنها ليست حجة. فهمنا كده؟ وده من بيان القرآن العظيم، إن هو يعرض عن الأمور التي ليست أصلا حجة، فهي نقشهم في هذه. وجدنا آباءنا، وإيه مشكلة؟ أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هتفضل برضو تقول أنا مش هسيب دين والدي أو والدتي، طيب افرض كان هم على باطل برضو مش هسيبه؟ هو ده معنى أولو كان، تمام؟ فهم قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعوم باستفهمه، يعني بس الاستفهام ده استهزاء، زي لما قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني يظهرون أن الأنبياء جاءوا بالأمور الغريبة. وهذا ما يفعله كثير من السفهاء في هذه الأيام، إن هو يضحك ويستخف ويستظرف بالحق عشان يضعف هيبة الحق في قلوب ضعفاء الإيمان، لأن المفروض أن الإنسان المؤمن لا يهتز بهذا. لما يطلع واحد أحمق مثلا يكلمك عن الإسراء والمعراج أو أي شيء من هذه الأمور الثابتة، فيقول لك الحصل كذا، هو ليه بيعمل كده؟ هو يفعل هذا ليضعف في قلبك هذا الشيء، فهم؟ يجيب لك حكم شرعي مثلا ويستهزأ ويستخف ويضحك ويستظرف، ليه؟ عشان يبلغ من قلب الضعيف ويهتز قلبك، والله صح، طب ما إيه؟ إذا يعني مثلا كان في مرة أحد أصدقائي اللي هو أكثر واحد أحبه من كل الدعاء اللي هم يعني وطلبة العلم اللي هم يعني اللي يصل بيهم، هو أكثر واحد على الإطلاق أحبه فيهم كلهم، يعني هو أقرب واحد إليهم مع إني ما شفتوش في حياتي لمرتين بس، يعني لم أقابله يعني وجه لوجه. عمل مجموعة حلقات عن الإلحاد وعن تعرية الملحدين والله في منتهى القوة، ولدرجة أن كنت بزعل لما تكون الحلقة صغيرة قصيرة. فطلع شاب تافه فارغ عايز يرد على كتاب من كتبه، والكتاب في منتهى القوة، يعني كتاب الحمد لله فتح من الله، يعني نسأل الله أن يبارك فيه. فيقوم الشاب ده يعمل إيه؟ أنا تعمدت أن أنا بصراحة أشوف الفيديو كامل عشان أشوف حيل هؤلاء، والله هذا الشاب لم يقل كلمة واحدة، كله ضحك واستظهار. ده بيقول لك كذا كذا. والله العظيم بالضبط. فلازم نفهم أن الله لم يذكر لنا هذا الكلام عشان مجرد قصة، عشان نتعلم حيل هؤلاء، لأن الشيطان ما عندوش تجديد، شياطين الإنس والجن ما عندهمش جديد، ما عندهمش أوبشن جديد، هو اللي بيعملوه من زمان هو بس الأسماء بتختلف. فمن ضمنها بقى يا شعيب، هو أنت دينك بيقول لك إن إحنا نترك ما يعبد آباؤنا؟ يا أخوي صح، ما يعبد آباؤك لأنك أنت على باطل وأباءك على باطل، ما فيش مشكلة يعني. فشوف هم أخرجوها إزاي، لذلك هتعرف كلمة الحليم الرشيد المفروض نجيبها كاملة، الآية دي تقرأ كلها، إن الكلام كله جاي على بعضه. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ يبقى هم علموا أنه جاء بأمر، وهو اتركوا عبادة غير الله واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هو دي كلمة لا إله إلا الله، وده يدل أن المشركين كانوا على وعي، بخلاف كثير من الناس الآن بتلاقيه بيقول لا إله إلا الله، هو عمال بيقول يا بدو ارزقني وبدو اطعمني، ومش فاهم أصلا معنى لا إله إلا الله إيه. تمام. فهم طبعا قالوها استهزاء، يستهزئون به وإنكارا، مش استهزاء بس على فكرة، إنكار، زي أجعل الآلهة أجئتان نعبد الله وحده. تمام كده. طيب اللي هو هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، يعني بالتصرف. تمام. وزي بالضبط لما قال فرعون تماما، وفي السورة العظيمة التي هي سورة الجدال بالباطل في مقابل إبطال هذا الباطل، اللي هي سورة غافر، ربنا يذكر الذين يجادلون بالباطل يضحضوا به الحق، فبيستظرف بقى فرعون، فبيقول يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، بيستظرف يعني عايز يقول له بقى إيه، ابن لي صرح، يعني يريد أن يبين خطأ ما قاله موسى بأن له رب في السماء، ودي من الآيات اللي بيستدل بها على أن الله في السماء بالمناسبة، لأنه لما قال ذلك دل على أن موسى أخبره بذلك. المهم شفت هذا الاستهزاء وهذا الاستظراف وهذا الاستخفاف، هو من أعظم حيل الكفار في ضحد الحق. لذلك طبعا عندهم حيل أخرى، زي مثلا لما فرعون جاء بالسحرة، ما هو عايز يبطل هذا، فلنأتينك بسحر مثله، صح كده، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. في حيل كثيرة، منها لا تسمعوا لهذا القرآن، منها الاستخفاف، منها إلغوا فيه، منها مثلا أنه أساطير أولين، مش عارف كاهن قول، كل هذه حيل لماذا؟ لمحاولة إضحاض الحق، صح كده. المفروض بقى أن المؤمن يتعلم كل هذه الأمور لينظر بماذا أجاب الأنبياء في هذه المواضع. لماذا بقى أقول الكلام ده؟ إن كتير من اللي ده بيدخلوا مناظرات اليومين دول بيعمل بقى يوافق هؤلاء في هذا الأسلوب الرخيص، اللي هو كمان بيستظرف بس بقلة أدب، أو يكون داخل بس عشان يعمل شو انتصار، فاهم، ويضحك ويشتم ويعمل هذا هبل، اسمه هبل، ده مش إنسان يناظر عن الإسلام، هذا يشغل الناس. دي ده يعني عارف أقول لك عامل زي ما يكون خناقة كده بين اتنين صيع في الشارع بالضبط، كل واحد فيهم بيشتم وينكت على التاني عشان الجمهور يضحك. لا، مقام المناظرة هو مقام الرسل الذين بيّنوا الحق وناظروا عنه وردوا الباطل وضحضوه، أنت في مقامهم، في بلابد أن تتعلم هديهم. إنما أنت تخلي بقى المادة دي مادة للفرد العضلات، أو تريد أن تبلغ منزلة عند الناس، أو إنك أنت بقى تقصف جبهته، الكلام ده كله لا، لازم تفهم أنه كما أن كثير من المجاهدين يجاهد لغير الله وإنما يجاهد حمية وليذكر مكانه في الصف، كذلك كثير من المناظرين على الإسلام يريد أن يجمع متابعين، أو يريد، إحنا نتكلمش عن شخص بعينه لكن هذا موجود. تمام. يبقى احنا لماذا نتعلم من الأنبياء هذا؟ حتى نهتدي بهديهم. إذا كنت في مقام البيان تعلم منهم، فبيانهم خير بيان. إذا كنت في مقام المناظرة والجدال تعلم منهم، فمناظرتهم وجدالهم خير جدال. إنما بقى أنك أنت تدعي أنك تنصر دين الله وأنت بتخترع بمزاجك حجج، وتخترع بمزاجك طريقة في المناظرة تخرج بها عن هدي الأنبياء، فهم؟ ويبقى المناظرة فيها كل شيء إلا العلم والهدى، فهم؟ عملت تشتم فيها وتسب وتستظرف وتتبع أسلوب غريب، يعني ده مش أسلوب أنت. طب أنت هتقول طب ما هو أسلوبه كده، لا، ما هو ربنا لم يأمرنا أن نتبع أسلوبها، لا، لم يأمرنا. أنت إذا وجدته بكده أنت ادمغه بالحق عشان ما يضيعش الحق في وسط هذا، ولا أنت بس أهم حاجة عايز الناس تسقف تقول بقى ده أنت كده ألزمته إلزام قوي، لا، لا بد أن تتبع هدي الأنبياء. طيب هنا قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل، ده بقى الأمر الثاني اللي هو بقى إيه، إنك تتدخل في حياتنا ودي نقطة مهمة جدا، وهي بيان أن هؤلاء لا يكرهون التوحيد فقط، لا، يكرهون تدخل الشرع في اختياراتهم في الحياة. واحد عايز يزني، أنت تنهاني ليه؟ أنا يا عم شهوتي كده. واحد عايز يسرق، واحد عايز يتعامل بالربا، يا عم براحتك يا عم، أنا راضي وهو راضي، أنت مالك؟ صح كده؟ هو ده اللي بيقولوه. واحدة مش عايزة، أقول لك ما تسيبك، داعي الخلق للخالق. هي مثلا واحدة عايزة تمشي بشعرها، أنت ليه تأمرها بالحجاب؟ لاحظ. ولذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو أعظم علامة لحياة أمة الإسلام، يعني تبقى الأمة حية ما دام فيها من يطلبون العلم ينوون به الإصلاح. حط قوسين كده، مش بينوا العلم عشان يتعلموا، لا، يريد أن يغير به، يريد أن يصلح. ده هم دول أعظم الناس منزلة عند الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون. ولذلك يؤمر بعدها فورا بالصبر. ليه بقى؟ لأنه لابد أن ينتج عنه أذى، سواء بالشتم أو بالمعارضة أو بالقتل أو بالسجن أو غيره. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك على طول. وذكر ربنا يذكر أن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون نبينا بغير حق ويقتلون الذين أمرنا بالقسط من الناس، لأن يقتلون. ولذلك ذكر اللي هي الآيتين المقابلة في سورة البقرة، اللي هو إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، في مقابل من؟ من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لأنه يشري ده نفسه خلاص. ليه؟ لأنه عارف أنه ممكن يقتل أو يسجن، وطبعا هيشتم ويسب، ده أساسي. يبقى إذن هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن الأنبياء جاءوا كما جاءوا بالتوحيد، جاءوا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والقسط، وأن هذا القسط مع أنه قسط وحق وخير لمن تدعوهم، إلا أنه من المفسدين من لا يقبله. طبعا المفسدون لا يقبلونه، لكن أقصد من المفسدين من سيحاربه. أو أن نفعل في أموالنا، يعني أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني انت كمان جاي لنا بده انك انت تقول تتدخل في اموالنا، انت مالك يا اخي؟ انا اتعامل بالربا ولا طفف ولا لسه، انت مالك؟ ليه تتدخل في حياتي؟ ليه تتدخل في شؤوني؟ فهمنا كده؟ اللي بيسموها الحريه. فدي فكره مهمه جدا لابد ان نبرزها. ولذلك ربنا ذكر عن دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولذلك بقى لما الكفار يعني أمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة منهم كانوا بيعطوا الزكاة بالعافية بالعافية. ربنا قال خذ من أموالهم صدقة، الأمر كان شاق عليهم، لأن أصلا العرب لم تدن لملك، بخلاف مثلا الفارس والروم وغيرهم، كانوا هم تحت ملك. لا، العرب لم يدينوا لملك، فلذلك كثرت الأمر بآيات الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لأن يقول لك إيه نطيع ده؟ نسجد لما تأمرنا، ليه يا عم؟ فلذلك أول ما توفي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مجموعة منهم منعت الزكاة فورا. كنا نعطيها لصاحبكم، احنا كنا بنديها لصاحبكم، هنديها لكم انتوا كمان، مش كفاية هو كان بياخدها منا؟ فهمنا كده؟ ولذلك قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقال لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، فإن الزكاة حق المال، وهكذا. شفتوا الفكرة؟ شفت الأفكار متسلسلة ازاي؟ طيب، فده يدل على الايه؟ على هذا الامر المهم، وهو انهم علموا دعوته ووعوا قوله، يعني هم فاهمين هو عايز ايه، صح ولا لا؟ لما قالوا بقى ما نفقه كثيرا مما تقول، ده يدل على كذب هؤلاء، لان هم فهموا على الاقل كلامه. واضح جدا ان هم فهموا هنا ان هو بينهاهم عن جزئيتين، عن الشرك وعن اللي هو بخس الناس اشياءهم بهذا الفعل الذي يفعلون. فقالوا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، انت تنهانا ان احنا نفعل في اموالنا ما نشاء، لا احنا نحب نفعل ما نشاء. ده يدل على ان الشريعه قيد، الشريعه تقيد المؤمن. وركز بقى في المعنى الجليل ده، الشريعه هي لها سلطان عليك، انت بتهوى شيء بس ربنا لا يريدك ان تفعله، والعكس انت لا تريد ان تفعل ويريد الله منك ان تفعل. هي دي الشريعه. الشريعة في أمرين، أن تحمل نفسك على فعل ما يرضي الله وإن كانت تكرهه نفسك، وأن تمنع نفسك من فعل ما لا يرضي الله وإن كانت تشتهيه نفسك. زي قصة طالوت بالضبط مع جنوده، في نهر نفسهم يشربوا منه، وفي جالوت مش عايزين يقابلوه، فهو أمرهم إن هم يكفوا عن النهر إلا من اغترف غرفة، وأمرهم إن هم يروحوا لجالوت. يبقى ايه؟ قوة الإحجام وقوة الإقدام. وشوفوا بقى، ركزوا بقى في اللقطة العظيمة اللي جاية دي. شفتوا المؤمن المقيد ده؟ هذا المقيد اللي هو مثلا نفسه يشرب خمرة مثلا لو واحد تاب من الخمر، وده أنا أعرف ناس يعني تاب من الخمر وكان أمر شاق عليه جدا مش سهل، أو تاب من أي شيء يعني حرام من الزنا من أي شيء، شفت التعب اللي هو بيتعبه والقيد اللي هو قيده ده، عاوز مثلا نايم في عز النوم قال المؤذن حي على الصلاة فقام مع أنه بيحب النوم، تمام كده، نفسه ينظر نظرة محرمة فمنع نفسه، شفت قوة الإحجام، مش هو قيد نفسه صح؟ لذلك ربنا تبارك وتعالى يطلقه في الآخرة ويقيد الكافر. الآية الوحيدة التي ذكرت في سورة الإنسان عن عذاب الكافر هي القيد. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. القيد هذا في مقابل أنه كان يفعل في الدنيا ما يشاء، ما يشاء، عايز أي حاجة يعملها، اللي بيقدر عليه بيعمله، هو عايزين يفعلوا ما يشاء، لا يريدون أن يكونوا تحت سلطان الله أو شريعة الله، لا إحنا عايزين نعمل اللي إحنا عايزين، طيب اعمل اللي أنت عايزه، بس فاكر أن ذا يستمر، لا لن يستمر، قيد في الآخرة. وربنا ذكر إيه؟ إن اعتدنا لكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. السلاسل دي مقيدة كل حاجة، رقبته وإيديه ورجليه الثلاثة هيروح فيه قيد. شوف هذا البيان العظيم، بس هو ده اللي ذكره، وكل السورة عن أهل الجنة، كل السورة عن أهل الجنة بعد ذلك. سورة الإنسان دي يعني سورة الإنسان دي تحتاج كده أن الإنسان، أنا والله يوميا السورة دي أسمعها يوميا، يوميا تلاوة معينة لازم أسمعها وأقرأها كثيرا، بس أنا أحب أستمع إليها لأن السورة دي كده خلاصة الحياة الدنيا. يعني ربنا هل أتى على الإنسان حينما الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ مش أنت كنت فيه فترة مش موجود فيها؟ طب ما مين اللي جابك وجابك ليه؟ وإيه عقيبة حياتك اللي هو المبدأ والغاية والمصير؟ كل حاجة جت في السورة هنا ثلاث آيات وراء بعض. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبعدين ذكر آية واحدة في أهل النار وكل الآيات في تفصيل نعيم أهل الجنة. سورة عظيمة، قل فيها ما تشاء، اشرح فيها لأبنائك وللناس التوحيد والإيمان والجنة والنار والآخرة وكل شيء. فهم هنا قالوا له بقى وانت عايز تقيد حركتنا؟ لا، ده احنا نعمل بمزاجنا اللي احنا عايزينه، نعبد ما يعبد آباؤنا ونفعل في أموالنا ما نشاء. فكلمة إنك لأنت الحليم الرشيد دي لازم تيجي على بعضها كده. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وانت بقى اللي بتفهم، انت كنت عايش معانا في ترانا ونحن نفعل هذا المنكرات. وطبعا في بعض أهل العلم قال إن هو كان شعيب على ملة قومه، تمام كده، أيا كان، وهذا الصراحة الذي تدل عليه الآية عندي، يعني إن هو كان على ملة قومه واصطفاه الله وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني كان على ملة قومه من ناحية إن هو لم يكن موحدا عادي ووجدك ضالا، فهذا ممكن واحد ربنا يصطفيه، لكن مش هندخل في التفصيلة دي الآن، بس الشاهد إن هو الآن خلفهم، الآن طلع واحد كده في وسطهم يقول لهم اعبدوا الله، يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، وبعدين يقول لهم اللي أنتوا بتعملوه ده غلط، ما عجبهمش بقى الكلام. إنك هو أنت يعني اللي بتفهم، طبعا دي قالوها استهزاء زي ثق إنك أنت العزيز الكريم، فاهم، التي ذكرت في سورة الدخان، فهذا الاستهزاء، وأنت بقى يعني بتفهم، يعني أنت بقى الرشيد بقى، أنت العاقل، فهم طبعا يسخرون منه زي، ودي طبعا رسالة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لو جمعت كل ما قوبلت به دعوة كل نبي في هذه السورة ستعلم ما معنى وضائق به صدرك أن يقول كذا. إيه معناها دي؟ يعني كما أنك يضيق صدرك، يعني أنت يضيق صدرك بما يقال لك، طب ما هو الأنبياء قيل لهم ده دول قالوا له كذا قد كنت فينا مرجوا قبلها، ودول قالوا له وإنك لا تعلم ما لنا في بناتك من حق، ودول قالوا له ودول وسخروا منه، فأنت لست بدعا من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإنك لأنت الحليم الرشيد. دي بالضبط زي ما هذا الذي بعث الله رسوله، أهذا الذي يذكر آلهتكم، نفس الشيء، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كل هذا قيل للأنبياء الكرام، وسيبقى يقال لكل مصلح صادق، حط بين قوسين دي، لأن أي إنسان يريد أن يكسب الناس لا يمكن أن يخسر، لا يمكن أن يتم له ذلك إلا بخسارة شيء من دينه، احفظها كده. واحد مثلا عايز يحافظ على متابعينه، لا يمكن أن يحافظ عليهم أبدا وهو يقول الحق الذي وجب عليه. ليه؟ لأنه أصلا بادئ غلط. أنت عايز تحافظ على متابعينك ليه؟ ما يولعوا كلهم مثلا، قصدي الوحشين، يعني مش بتكلم على الناس الصالحة، لا، الإنسان يعني يريد أن يدعو الناس، قصدي ما يولعوا، يعني الناس اللي أنت بتحرص عليها، تحرص أنك ترضيهم في سخط الله، هم لن يزيدوك غير تخسير. يعني أنت عملت مثلا تكتم حقا عشان ما يزعلوش منك، تيجي تقول كلمة تقول لا لا لا، ممكن، طب وبعدين طب ما هو لا يمكن أبدا، احفظها دي كده، لا يمكن أن يكون إنسان يبلغ رسالات ربه بالحق ويكون كل الناس راضين عنه، مستحيل، هذا لا يكون أبدا، مش ممكن أبدا، تمام؟ بل بالعكس، هو كثير من الناس بيسترضي أهل الباطل ولا يهمه أهل الحق، أهم حاجة العدد، فهم كده، ولن يغني عنه شيئا. فإنك لأنت الحليم الرشيد، دي هي كده ببساطة معناها، هو أنت بقى اللي بتفهم مننا، يعني إحنا كلنا بنعمل حاجة وإنت بقى اللي بتفهم أنت خلفتنا. ولذلك شوف هو هيقول إيه بعدها عليه السلام، يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني لما أنا اخترت هذا أنا مش باختياري، ده هو أنا ربنا أوحى إلي وهداني ووفقني لهذا، فلا أريد بهذا مجرد المخالفة، لا. طبعا بعض الناس يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنا مش بعمل خلاف ما أمركم به، وهذا في رأيي لا يناسب السياق، وهنجيله إن شاء الله، هنجيل الموضع ده. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. مناسبة الآية لما قبلها، لما اتهم قوم شعيب عليه السلام شعيبا بأنه يأمرهم بالقطيعة لآبائهم واتهموه بالسفه وعنوا بقولهم إنك لأنت الحليم الرشيد، نسبته إلى السفه والغي على طريق طبعا لأن كلمة الحليم يقابلها السفيه، لأن الحليم معناها إيه؟ الحليم معناها الحلم، اللي هو أولو الأحلام والنهى، الحلم تمام العقل والحكمة. فهم لما يقولوا انك انت الحليم وانك انت الحليم الرشيد، يعني هم وصفوه بحاجتين، الاول يعني السفاهه، والثانيه اللي هو لا يحسن التدبير، لان الرشيد هو الذي يحسن التدبير الحكيم، فاهم؟ فوصفوه بالاثنين دول، يعني عايزين يقولوا، ركزوا دي، هو انت يعني هتعمل انك انت العائل اللي فينا وانت اللي بتحسن التصرف، قصده في اللي هو لما قيد حركتهم في المال، فقالوا يعني انت فاكر ان تصرفك ده هو اللي صح؟ هو ده معنى قولهم يعني. فهو ماذا رد عليهم بقى؟ اتفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، أي قال شعيب عليه الصلاة والسلام يا قوم أخبروني إن كنت على يقين وعلم من الله فيما أمرني أن أدعوكم إليه من توحيده وفيما أنهاكم عنه من ظلم الناس، وأعطاني الله من فضله مالا حلالا طيبا، أفأتبع الضلال وأضل كما ضللتم، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. خلينا ناخدها قطعة قطعة كده. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة، وهو ده المدخل اللي أنا دايما بقول لكم عليه يا شباب، أنا عايزك تتصور الفكرة عشان تفهم ليه كل نبي يقول إن كنت على بينة. أصلا سورة هود هي سورة البينة والعمل، أعرفها كده. لذلك ربنا قال أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني كل هذه شواهد، يعني واحد على بينة، على نور، على هدى، على بصيرة، يعني هو على الحق، تمام؟ يعني هو اللي اختار الطريق الحق وربه دله على الحق، فهو على الحق، تمام؟ وكمان في شواهد تشهد لهذا الحق، اللي هو القرآن وكتب السابقين، اللي هو كتب أهل الكتاب وعلماء أهل الكتاب، زي ما احنا سبق وحكيناها. فعايز تتخيل الفكرة دي كده، في قوم ناس عايشين بقالهم سنوات في كفر وفسوق وعصيان، خلاص كده، يعبدوا الأصنام، بيتعاملوا بالربا، يفعلوا مثلا الفواحش، مقضينها عايشين كده ما بيعملوش حاجة، وفجأة طلع واحد كده قال لهم يا جماعة اللي بتعملوه ده غلط، ده انتوا المفروض تتركوا عبادة الأصنام. قال طب ده يتضمن ايه اعمل حاجة؟ ده يتضمن ان كل ابائنا كانوا على باطل واحنا على باطل. طيب بعد كده يبدأ يقول لهم بقى بلاش ربا، بلاش زنا، بلاش كذا، واصدقوا في الحديث، ده بتتدخل في حياتنا بقى، حلو كده، لاحظ بس الفكرة دي. فيبدأ هنا بقى الناس اللي بتفهم العاقلة اسمع له، تقول طب ما نشوفه بيقول ايه، حلو كده. فلما يسمعوه والله يقولوا والله ده كلامك زي الفل، فيدخلوا في دينه ويتبعونه، تمام. المجموعه الثانيه دي اصناف بقى، في صنف منهم مش هيسمعوا اصلا، مش عايز لا يسمع ولا يتدبر في كلامه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، مش عايز يسمعوا اصلا، خلاص ما عندهمش وقت، اعرضوا عن الحجه، يجي يقول لهم وما يسيبوه، يجعلوا اصابعهم في اذانهم، يا اخي مش عايزين نسمعك. في مجموعه ثانيه عارفين ما جاء به، بس هو بيخالف ما عليه آباؤهم ومش عايزين يخالفوه، أو بيخالف عادتهم، أو بيخالف مصالحهم. فكل ركز بقى، فكل هؤلاء يجمعهم شيء واحد، يعني كل هؤلاء يجمعهم شيء واحد وإن تفرقت أسبابه. ما هو هذا الشيء؟ الكفر والتكذيب بهذا النبي. بس واحد كذب بيه بيحسده، اشمعنى بقى انت بقى اللي تكون نبي؟ بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة. طب ما انا عايز انا كمان لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، اشمعنى يكون انت؟ طب ما انا كمان عايز. لا ممكن يكون غيرك، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب حسدا من عند انفسهم. تمام، ذلك بانه مستحب الحياة الدنيا. واحد تاني مش ولا عايز نبوة ولا حاجة، بس خليني انا بحب ملكي زي هرقل. قال لك أنا هسيب ملكي وأدخل بقى. لا، بعكس مثلا بلقيس تركت ملكها ولم يمنعها ملكها من أن تسلم لله مع سليمان. تمام، فيبقى كل واحد منهم بيمنعه مانع، دي اسمها موانع الإيمان يا شباب. الموانع دي الإعراض، التكذيب، كلهم مكذبون، بس السبب إيه؟ حسد من عند أنفسهم، ولا حبا في الدنيا، ولا خوفا على مصالحهم، ولا لأنهم منتفعون من الفساد. ده هذه أسباب متنوعة. تمام، فهم هنا بقى، ففي الوقت ده بقى ركز بقى معايا، هيقوم النبي لما يعرض عليهم، لاحظ، ولما يعرض عليهم العرض هذا خلفهم، في ناس أمنوا معاه وفي ناس ما أمنوش. الذين لم يؤمنوا منهم من يجادل بالباطل ويريد أن يضحض الحق ويريد أن يقتل ويريد ويتوعد لنخرجنك، يهدد، وبعدين يثبت بعضهم بعضا على الكفر وينهى الكفار أن يسمعوا لهذا النبي، ويحاول أن يفتن المؤمنين ويهدد النبي، إن النبي نبيهم يعني. فهو في اللحظة دي بقى يقول لهم إيه؟ شفت بقى أن دخلتك في الجو كده. قال يا قوم أرأيتم، فكروا كده معي، إن كنت على بينة. بينة هنا معناها إيه؟ تجمع أمرين، يعني أنا على هدى ونور وبصيرة، يعني أنا على الحق، يعني قدروا كده إن أنا على الحق من ربي، هو ربي هو الذي هداني. زيك ربنا دايما يجيب كلمة الرب. السورة دي من أكثر سور القرآن على الإطلاق التي ذكر فيها كلمة رب. يعني انت لو تأملت بس في السورة، يعني انا امبارح كده قعدت اقرأ في السورة عشان بس اجيب كلمة رب دي لوحدها. السورة كلها مليئة بكلمة رب، يعني مثلا انه الحق من ربك، ان ربك هو القوي العزيز، مسومة عند ربك، فما اغنت عنهم آلاتهم، كذا كذا، لما جاء امر ربك، ان ربك فعل لما يريد الا ما شاء ربك، مثلا قال الله سبحانه وتعالى، قال نوح عليه السلام اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساه، إن ربي لغفور رحيم، إني توكلت على الله ربي وربكم، إن ربي قريب مجيب، شعيب قال إن ربي رحيم ودود، صح كده؟ أيضا كل الأنبياء قالوا على بينة من ربي، إن مثلا يستخلف ربي قوما غيركم، إن ربي على كل شيء حفيظ، كتير جدا جدا، يعني قد جاء أمر ربك، إن رسل ربك ليصلوا إليك، صح كده؟ ايضا في لما جت ختمت السوره، بماذا ختمت السوره؟ ولو شاء ربك لآمن من في الارض، وتمت كلمه ربك، وبعدين وما ربك بغافل عما تعملون. ليه بقى كلمه الرب؟ لان اصلا الرب غير الاله، لفظ الرب غير لفظ الاله. الاله المعبود تاتي في فعل العبد تجاه الله، عبد الله، لكن فعل العبد في فعل الرب تجاه عباده ده يستعمل فيها كلمة الرب. تمام كده، تدبيره وهدايته ونصره وتأييده. فلذلك ماذا قال مثلا؟ وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولذلك القرآن المكي يكثر فيه كلمة الرب للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، دايما يذكر تبع ما يوحى إليك من ربك مثلا، أو أتلو ما أوحي إليك، لا اللي هي الآية الأخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر لحكم ربك، ربك. فكل هذه الآيات تدل على ماذا؟ تدل على أن السورة دي تتكلم عن جهتين، ما يجب على العبد أن يفعله تجاه الله، وما يفعله الرب بعبده أو بعباده. فدي فهمها كويس. فهنا بقى بيقول يا قوم إن كنت على بينة من ربي، ربي هداني، لذلك أولئك على هدى من ربهم، صح؟ أفمن كان على بينة من ربه، صح كده؟ طيب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، نفس الشيء، لاحظ كلمة نور من ربه، هدى من ربه، بينة من ربه، هو ده المعنى. ما معناها؟ يعني أن الله هداني لنوره، ربي هداني لنوره، ماشي، ورزقني منه رزقا حسنا، ورزقني منه رزقا حسنا. الرزق الحسن هو النبوة، وأحيانا تسمى رحمة، وأحيانا رزق الحسن، كما قال فما آتاني الله خير مما آتاكم. يعني بعضهم قال الرزق الحسن ده إما أنه هو النبوة، وبعضهم قال اللي هو الرزق الحسن اللي هو الرزق الحلال ماشي، لكن الأغلب والله أعلم إن هي النبوة، لأنه هو الموضع هنا في الإيه في النبوة. ورزقني اختارني أنا، لأنهم مستغربين إشمعنى أنت يعني تقولنا كده اختارني، وما أريد أن أخلفكم إلى ما أنهاكم عنه. أظن أنت لسه ما قرأتهاش دي صح؟ نعم شيخ. طيب أنا عايزك تقرأ الحاشية اللي هي عند كلمة أعطاني الله من فضله مالا حلالا فأتبع لا قال أنت قرأت من أول إيه؟ أنا قرأت من قال يا قوم أرأيت من كنت على بينة من ربي قرأت إلى وما أريد أن أخلفكم. لا أنت قرأت وما أريد أن أخلفكم ولا لسه؟ لسه. بس عايزك تقرأ الحاشية اللي هي اللي هي ورزقني منه رزقا حسنا، اللي دي اختلف فيها، بعضهم قال المال الحلال الطيب وبعضهم قال النبوة وبعضهم قال ان هي تحتمل الامرين. طيب خلينا بقى نشوف اللي هي وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. تفضل. احسن الله اليكم. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اي وما اريد ان انهاكم عن شيء ثم افعل خلافه. شفنا هو هاي الحاشية تقصد قول ابن عاشور؟ لا لا، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار تندرق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بروحه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، قد كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. نعم، خلينا نقف هنا بقى مع هذه الآية، لأن هذه الآية من الآيات التي يعني تتابع كثير من المفسرين على قول فيها، ولكن إذا تأملنا هذا القول يعني نعلم هل هذا القول يدخل فيها أم هو المراد بها. كثير من المفسرين يقول هذا، إن يعني يذكرون هذا الحديث تحديدا تحت هذه الآية ويقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني ببساطة إذا أمرتكم بشيء سأفعله وإذا نهيتكم عن شيء فلن أفعله. وهذا مذكور، ويذكرون هذا الحديث اللي هو المعروف، يعني أن الإنسان لا ينهى عن خلق ويأتي مثل هذا الخلق. ببساطة يعني أنني أول عامل بهذا الذي أدعوكم إليه. لكن إحنا عايزين ننظر في هذا الأمر يعني بشيء من من الدقة شوية. هم اصلا قالوا له ايه عشان هو يجيبهم؟ هم ينكرون عليه انه يخالفهم ويخالف ما وجدوا عليه اباءهم ويخالف عاداتهم في البيع والشراء وهكذا. فهو لو كان يقابلهم بهذه الكلمه يقول لهم على فكره ده انا هعمل باللي انا بامركم به، انا في رايي ان هذا خطاب ضعيف، يعني ليس هذا هو الذي يرد به على قولهم. يعني أضرب لك مثال، تصور مثلا أنا بقول لك أنا بكلم مجموعة من الناس في أمر هم ليسوا مقتنعين به، فجأة لهم بس على فكرة أنا مقتنع به وهعمل به، معاك إيه المشكلة ما أنت مقتنع به؟ ما عادي، ما أنت ممكن تكون مقتنع به هو غلط. الخطاب الذي أراه مناسبا هنا ليس هو هذا الخطاب، وخصوصا هو يقول وما أريد، لم يقل لهم أنا لا أخالفكم إلى ما أنهاكم عني، يعني أنا لا أخالف ما أدعوكم إليه، لا أريد ما أريد. ليه بقى؟ لأنهم أصلا يطعنون في إرادته، يظنون أنه يفعل ذلك لمجرد مخالفتهم، زي بالضبط ما قالوا إن هذا لشيء يراد، يعني محمد هذا لا يدعونا الحق ولكن له غرض من هذا الإيه، له غرض معين من هذه الأغراض. فالمعنى والله أعلم ليس هو أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لا طبعا لا شك أن هذا معنى حق، لكن هل هو ما نزلت له هذه الآية؟ الذي أراه والله أعلم أن هذه الآية لا، أن هذا الخطاب لا يدل عليه، وإنما كأنه يقول لهم أنا لا أريد أن أنازعكم. وحتى الطاهر بن عاشور أشار أيضا لهذا القول، يعني سبحان الله أنا فضلت مدة أفكر في هذا ولست مقتنعا أبدا بأن هو فقط بيقول لهم على فكرة أنا هعمل باللي أنا بقول لكم بيه، حسيت أن ده مش مناسب للخطاب اللي هم بيقولوه والله، وبقي هذا المعنى في قلبي وكتبته وبقيت أجمع شواهده، يعني بقيت أجمع هذه الشواهد، وأنا نفسي يعني أجد حد من أهل العلم قاله، لأني لما أنا مثلا أقول حاجة ممكن يعني الإنسان يحب أن يكون سبق بالشيء عشان يكون يعني عنده يعني يطمئن قلبه له. فالمهم كل التفاسير تتكلم عن هذا المعنى، لو أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وشعيب بيقول لهم لا تفعلوا، إننا لا يمكن أن أخالف يعني أخالفكم في هذا، فأنا إذا أمرتكم بشيء فعلته، تمام كذا. فبقي في نفسي هذا المعنى وكتبته، وسبحان الله حسيت أن الطاهر بن عاشور، يعني الطاهر بن عاشور يعني متميز جدا في هذا الباب، إن هو حتى لو يعني كثير من المفسرين سبقوه، هو بيحاول يعني إيه يعني يفكر في الآية ويدقق فيها. فسبحان الله وجدته كتب هذا الكلام الذي سأقرأه لكم. قال: والذي يظهر لي في معنى الآية أن المراد من المخالفة المعاكسة والمنازعة، إما لأنه عرف من ملامح تكذيبهم أنهم توهموه ساعيا إلى التملك عليهم والتجبر، وإما لأنه أراد أن يقلع من نفوسهم خواطر الشر قبل أن تهجس فيها. وهذا المحمل في الآية يسمح به استعمال التركيب ومقاصد الرسل، وهو أشمل للمعاني من تفسير المتقدمين، فلا ينبغي قصر تفسير الآية على ما قالوه، لأنه لا يقابل قوله: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فإنهم ظنوا به أنه ما قصد إلا مخالفتهم وتخطئتهم، ونفوا أن يكون له قصد صالح فيما دعاهم إليه، فكان مقتضى إبطال ظنتهم، الظن اللي هي التهمة، أن ينفي أن يريد مجرد مخالفتهم. يا سلام على الكلام الجميل، والله العظيم أقسم بالله إن أنا لما قرأت هذا الكلام يعني أنا خطر ببالي هذا المعنى وكتبته، لأن كلمة ما أريد، بص يعني كلمة ما أريد مش بتتكلم عن الفعل، بتتكلم عن القصد. حلو كده، زي ما كان بالضبط اللي هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اختلف في أمر اللي هو نزلت به: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، سورة الحجرات. أبو بكر يريد أن يؤمر الأقرع ابن حابس، وعمر يريد أن يؤمر غيره، فأبو بكر قال له: عمر أنت ما أردت إلا خلاف، أنت بس عايز تخالفني، تمام كده، وحصل بينهم خلاف ونزلت الآية. فعايز يقول له: أنت لم تفعل ذلك إلا لمجرد المخالفة، مش عشان أنت شايف إن اللي أنت بتشير به حق. يعني المهم حاجة مشكلة حصلت بينهم يعني. وهذا بقى يناسب إيه يا شباب؟ ده يناسب إن هو قال ما أريد إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، يعني أنا حيث آمركم بما آمركم به لا أريد مجرد المخالفة. تعرف في كلمة مشهورة عن بعض أهل العلم: إن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض. يعني واحد مثلا عايز يخالف لمجرد المخالفة، ده إنسان مريض، فهم كده؟ فكأنهم يتهمونه بأنه يريد مخالفتهم ومنازعتهم، فقال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنا حيث أنهاكم عن الشرك وأنهاكم عن الغش في الميزان أنا لا أريد مجرد المخالفة، وإنما أريد بكم الخير، أريد بكم الإصلاح. تعرف لما أي واحد يجي يقول مثلا لصاحبه: يا أخي أنت إنسان جميل وعايزك تسمع الكلام وأنت طيب، فيقول له: أنت أصلا كل مرة عايز تشتمني، عايز تتعبني قدام الناس، أنت عايز تصغرني قدام الناس، أنت. فيقول: لا والله مش قصدي، ده أنا بدعوك للخير. يبقى هل هنا بيتكلموا عن عمل ولا بيتكلموا عن نية؟ بيتكلموا عن نية، نفس الفكرة كده يا شباب. فالمهم يعني أنا يعني هذا في قلبي والله أعلم من هذه الآية، ولا أرى المعنى الآخر نزلت له الآية. يعني المعنى الآخر لا شك أن كل نبي، ما معروف أن كل نبي هو لا يمكن أصلا أن يدعو قومه إلى شيء ويخالفهم فيه، هذا مش محتاج بيان. يعني الذي يحتاج بيانا هو نيته وقصده ومراده، والله أعلم. لذلك بقى تجد أن الذين يقابلون دعوة الأنبياء ممكن يقولون، يحتقرونهم مثلا، يستصغرونهم: هذا الذي بعث الله رسوله مثلا، أو مثلا هو بشر يريد أن يتفضل عليكم، ده هو عايز يعني بيطعنون في نيته، أو يفكرون هو يريد أن ينازعهم، أو بعضهم يقول له: أنت فرقت جماعتنا وسفهت أحلامنا وجعلت بعضنا أعداء لبعض. هم عايزين يقولون: أنت شر علينا، أنت شؤم علينا، أنت عايز بنا الشر، إحنا كنا ماشيين كويس، احنا كنا ماشيين كويس، وانت اللي جيت تضايقنا وجيت تنكر علينا وفرقت، خليت الاب يقتل ابنه والابن يقتل، فهمت الفكره كده؟ فهو قال: لا والله انا ما اريد شيء من ذلك، لا اريد ملكا ولا اريد جاها ولا اريد منزله ولا اريد ان اتفضل عليكم، ده انا ما اريد بكم الا الاصلاح. وهذا والله يناسب دعوه الانبياء، مش ان هو يقول لهم على فكره ده انا لما بامركم بشيء هحاول انا كمان اعمل بيه، لا لا أرى ذلك والله أعلم، لا أرى ذلك مناسبا لهذا. وأصلا السياق اللي هو في سورة الأعراف يدل على ذلك، لو لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فمعناه أنهم لما خرجوا من هذه الملة ظن الكفار أنهم يريدون مخالفتهم، فقال لهم ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن، أنا حيث أمرتكم بذلك لا أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هذا والله أعلم. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما أريد بنصيحتي لكم إلا إصلاح أموركم وأحوالكم ونفعكم في دنياكم وآخرتكم بقدر جهدي وما توفيقي إلا بالله. مناسبتها لما قبلها، لما كان الكلام السابق فيه نوع تزكية للنفس دفع هذا بقوله وما توفيقي إلا بالله، أي وما إصابتي الحق فيما أريده وتيسر الخير لي إلا بإعانة الله وحده. نعم، وما توفيقي إلا بالله الذي أراه والله أعلم، إن وما توفيقي إلا بالله هذا في أمر ماض وفي أمر مستقبل. يعني كثير من الناس مثلا لما بينظر لهذه الآية يحسب أن هذه الآية متصلة بما قبلها اللي هو إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي، يعني في الإصلاح الذي أريده. لا، قبلها كمان، يعني أنا حيث وفقت إلى الهدى والخير وكنت لا أعلم هذا الخير، يعني بلاش نقول أن أنا كنت على ملتكم عشان دي فيها خلاف، أنا كنت ضالا عن هذا الهدى بلا شك، فحيث غيرت فإنما هذا بتوفيق الله، الله هو الذي دلني، الله الذي دلني على هذا. وما توفيقي يعني وما خروجي مما كنت عليه أو مما لم أكن عليه، يعني مثلا أنا دخلت في هذا الدين بماذا؟ وما توفيقي إلا بالله، سواء فيما مضى من هدايته أو فيما يستقبل من أمره. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي، هو الذي جعلني رسولا وهو الذي هداني، ولولا الله ما اهتدينا. يعني كأن كلمة وما توفيقي إلا بالله تتكلم عن الهدى السابق، وما اللي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنت ما اهتدينا. تمام، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، يعني هذا فيما أستقبل من أمري وإليه أنيب. تفضل. السلام عليكم. عليه توكلت وإليه أنيب، أي على الله اعتمدت وفوضت إليه جميع أموري وإليه وحده أرجع بالتوبة والطاعة والدعاء. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم يا زاهر مثله الله عليكم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم. طبعا أنا بقول لزاهر يا واد، لأن أنا اللي بحبه قوي من الشباب اللي معايا بقول له يا واد، دي مش استصغار، يعني زاهر ده من أحب الشباب إلى قلبي، فأنا بقول حتى مش بقولها لأي حد، اللي بقولها له دي يعني محبة، يعني إحنا كده عندنا عادات، زي ما أنا كنت بدلع بعض الشباب فزعل مني، كان اسمه علاء، فبقول له يا لول لقيته زعلان وبعت لي رسائل ويقول لي يا شيخ ده أنا زعلان منك عشان حاجة كبيرة، اعتصرت إن أنا قتلت ولا حاجة، قال لي أنت قلت لي كذا، قلت له والله ده أنا بقولها لك محبة، إحنا دي من عادتنا يعني، فبقيت بعد كده بقول له أستاذ علاء عشان ما يزعلش. فانا لما بقول لي زاهر يا واد يا زاهر دي محبه، يعني دي دلال يعني ان هو قريب قوي من قلبي يعني، فهمت؟ تفضل يا زاهر. حبكم يا شيخ. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط من ببعيد. مناسبه الايه لما قبلها انه لما بين شعيب عليه السلام لقومه عذره بما انتفت به تهمته أتبعه بما يدلهم على أن الحق وضح لهم وضوحا لم يبق معه إلا المعاندة، فحذرهم عواقبها وذكرهم أمر من ارتكبها. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. أي قال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه ويا قوم لا تحملنكم مخالفتي في ديني وبغضكم لي على الإصرار على الكفر وظلم الناس فيصيبكم من عذاب الله مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق أو قوم هود من الريح أو قوم صالح من الرجفة وما قوم لوط. لا، خلينا نقف بقى هنا كده عشان نشوف شوف تمام هذا البيان العظيم، وده آخر إنذار، اللي بعده إعلام. ركز بقى في الإنذار، بيقولهم إيه؟ ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم. تعرف انت لما تيجي في مجموعة من الناس كده موقفين واحد على باب القرية، واللي هو بيسموه كان زمان بيسمون النذير العريان، يعني واحد بيقف فوق الجبل وهو بيكشف العدو، وهم عندهم مشكلة مع قرية أو قوم، وهو واقف فوق الجبل أول ما يحس بخطر بيقلع هدومه ويشاور لهم بيها عشان يعرفهم إن الخطر جاي. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم شبه نفسه به في الحديث اللي هو حديث النذير العريان في البخاري، من أعظم الأحاديث في الإنذار. فجي بقى النذير العريان ده أنذر الناس. فالنذير العريان ده شخص في بعض الناس مش بيحبوه، تمام؟ فهو مش بيحبه، قال له بص أنا عشان مش بحبك مش هسمع كلامك. طب هو الرجل ده بيقول لك يعني بيقول لك اتجوزني؟ ده هو بينذرك شر هينزل بيك، فممكن انت من حماقتك تعمل ايه؟ تقول والله بقى عشان الانذار ده جي منك انت وانا كرهك فمش هسمع كلامك، فتلاقي نفسك ايه لابس في الحيطة ووقع بك هذا الانذار. انا بحاول اقرب لكم دايما المعاني عشان المعاني دي لما بتتقرب بتشعر بجمال هذا البيان. شوفوا بيقول لهم ايه، بيقول لهم انت طيب الان حصل بينكم مشقة بينكم وبيني، الشقاق اللي هو الخصومة او العداوة او انك بتكرهني مش قابلني يا اخي، فاهم؟ طيب انت ما انت ممكن لو ما سمعتش كلامي يعني بسبب هذا البغض وبهذه العداوة التي تمنعك من اتباعي، طب ما انت كده هيصيبك ما اصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط اللي هم جنبكم وقريبين منكم في كل شيء، قريبين منكم من كل مكان، يعني قريبين في المكان وفي الزمان وبعضهم قال في النسب، يعني في كل شيء. طب ما انتوا اعتبروا. يبقى هو هنا يريد ان يقطع من قلوبهم كل سبب يعرضون به عن دعوته. حاول أفهمك الفكرة دي، افهم الفكرة دي. تعرف مثلا المنافق لما ربنا بيوعظه، لما جاءت موعظة المنافق في سورة النساء، المنافق اللي هو بيترك القتال ويترك الإنفاق على القتال خايف على ماله خايف على نفسه، حلو؟ فلذلك لما بتيجي الغنيمة للمسلمين بيقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، وبعدين لما بيحصل مثلا قتل في المسلمين يقول إيه قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، وهي دي نظرته. فلما ربنا يريد أن يتوبه من هذا الباطل الذي هو عليه بيقول له إيه بقى، شوف ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لو هم سمعوا الكلام إلا يحصل هتكون العاقبة الخير ليهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. خلاص كده. وبعدين ما يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. حط بين قوسين كفى بالله عليما دي عشان تفهم ليه هي هنا. أنا بس عايز أبين لك إزاي القرآن له الحجة البالغة، إزاي بيقطع من قلب كل إنسان جذور الممانعة التي تمنعه من قبول الحق. بس بعد كده لما بيستمر بقى يبقى هو يستحق. خلينا نفهم دي. المنافق عاوز منزلة، عاوز وجاهة، وكمان بيورائي بعمله لما بيعمل شوية حسنات عاوز الكرة الأرضية تعرفها، صح؟ يعني عاوز بيجاهر بالصدقة عشان الناس تعرف، وبيروح يصلي في وسط الناس يراؤون الناس، صح كده؟ فربنا لينقله من هذا الباطل للحق يقول له إيه بقى، يقول له أنت خايف من الجهاد عشان خايف على مالك وعلى نفسك. لا بالعكس، الجهاد هو الذي سيجلب لك العزة والكرامة، فإما أن تموت فتكون شهيدا وإما أن تحيا كريما عزيزا، وده معنى أشد تثبيته يثبت مكانتك. لذلك بعض الشعراء ماذا قال؟ قال تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدمه. يعني هو عرف أن الجهاد الناس بينادوا الجهاد فقال لك لا يا عم أنا مش رايح عشان أستبقي حياتي، فلما فكر قال لك لا لم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. ليه؟ لأني إما أن أظفر وأعيش عزيزا، تمام، وإما أن أموت شهيدا، يبقى أنا مت بكرامة، صح كده؟ طيب بقي شيء بقى واحد، أن المنافق ده يعني ربنا أثبت له أن الجهاد هو خير الدنيا والآخرة. بقي شيء بقى، إيه هو؟ إن المجاهد ده كل ما بيعمل حاجة المرائي إحنا بنتكلم عن المرائي اللي هو المنافق، فهذا المرائي اللي هو يراؤون الناس ده مثلا راح يصلي عايز الناس كلها تشوفه، لذلك في صلاة الفجر والعشاء ما بيروحش، تمام، اللي هو أثقل صلاة على المجاهد، يعني على المنافق. ما عرفش ليه كل شوية عمال أقولها، أنت ممكن تلاقيني لأني بتكلم بسرعة فممكن أكون أحط كلمة مكان كلمة أنت حاول تنتبه لي ده. فالمنافق بقى يرائي بعمله. فبقى شيء بقى واحد مهم، وكفى بالله عليما. والله هذه الكلمة موضوعها في سورة النساء، أصلا الكفاية بالله في سورة النساء هي أكثر سورة في القرآن على الإطلاق، كفى بالله حسيبا، كفى بالله شهيدا، كفى بالله عليما، كفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. واتكلمت عنها في سورة النساء. بس خلينا نقف في الموضع العظيم ده. الكافر المنافق كل ما يعمل حاجة من الخير نفسه كل الناس تعلم بها، فده مسبب له الإرهاق أصلا. يعني فضلا عن أنه عمله مضمحل هباء، بس ده مسبب له إرهاق، صح ولا لا؟ لأنه دايما مجهول بنظرة الناس ليه. فأم ربنا قال له ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، يكفيك أن يعلم الله عنك هذا الخير. فخلاص بقى، يبقى إيه ده؟ هو ده معنى إيه؟ رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل. في رجل سلم مش مشغول بأي حد أبدا، بيعبد الله، أهم حاجة أن يعلم ربه عنه خيرا. كفى بالله، يكفي، كفى أن ربنا يعلم، كفى بالله شهيد. إنما التاني بقى عايز كل حاجة بيعملها، لو صلى ركعتين بالليل يكتب منشور الصبح، سبحان الله أنا حس أن أنا صاحي فايق بسبب ركعتين اللي صليتهم، فاهم؟ وهكذا. زي الراجل اللي كان بيصلي وبعدين بخشوع، فناس دخلوا المسجد قالوا ياه، واسمعهم بيتكلموا وبيصلي واسمعهم، فبيقولوا ده الراجل ده سبحان الله بيصلي بخشوع، فراح جه قطع الصلاة قال لهم ده انا صايم كمان، فاهم يعني ايه؟ فقال لهم ده يعني الراجل مش عايز يتكلم عن نفسه يعني. فالمهم ان يشوف القرآن بيقطع جذور المنكر من قلوب الانسان. طب نشوف هنا بقى، شوف هذا النبي الكريم لم يترك لهم شيء، قال لهم في شيء واحد. طب يا ترى انتم متضايقين مننا؟ يعني في عداوه شخصيه بينكم وبيني؟ يا عم سيبك مننا. طب انتوا دلوقتي لو فضلتم صلبين دماغكم على شقاقي ومعارضتي ومخالفتي، انتوا بتكرهوني او عندكم عداوه او شايفين لا استحق النبوه، بس يا اخي حبوا نفسكم، حبوا نفسكم. يعني لما واحد مثلا يجي ينذر ناس يقول لهم خدوا بالكم، يعني كان مثلا اعتبر فيه ناس اللي هم بيفرشوا، انا بحاول اصورها لكم اكثر من صوره عشان تعيش الجو العظيم ده. في ناس مثلا بيكونوا فرشين مخالفين، فرش في السوق مخالف، في ناس بيكون عندهم دكاكين وفي ناس فرشين في السوق مخالف، فيجي واحد يقول لهم خدوا بالكم البوليس جاي، الشرطه جايه. فواحد قال له، واحد بيكرهه يعني، قال له يا عم انا بقى مش ماشي، يقول له طب يا اخي انت لو بتكرهني خف على نفسك، ما الشرطه كده كده جايه. هو ده بالضبط قريب من هذا المعنى تماما. وهذا اخر انذار لهم، اخر. لذلك بعد الانذار ده لما هم هيهددوه شوف بقى هو هيقول لهم ايه. والله العظيم هذا التدرج ما أعظمه وما أتمه وما أكمله. بيقول له لا بيكلمهم عن حجة هنا ولا بيكلمهم عن شيء خالص، هو خلاص خلص الحجة وخلص الموعظة وخلص النصح وكل شيء، بس يقول لهم خدوا بالكم انتوا دلوقتي بتكرهوني ومش عايزين تسمعوا كلامي، بس يا أخي اعتبروا بالأقوام اللي قبلكم اللي سمعوش كلام الرسل قوم، وده يدل ان هم كانوا عارفينهم، زي ما الرجل في سورة الغافر قال إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داء بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد، وبعدين قال لهم لقد جاءكم يوسف بالبينات، ما تسمعوا الكلام وتعتبروا بدل ما تتعذبوا، تمام كده؟ ده آخر بيان بقى. وكمان في البيان ده هيقولوا إن ربي رحيم ودود، يعني مش عارف أقول إيه والله على هذا البيان الكامل التام، بس عشان بعد كده بقى هيقول لهم إيه لما يهلكوا، فكيف آسى على قوم كافرين، أعمل لكم أكثر من اللي عملته، خلصت كل اللي كان في إيدي عملته، أتممت لكم كل شيء. والله هذه الخطابات من الأنبياء حق لها مش إنها تدرس، يعمل عنها رسائل كاملة. والله لو كان عندي وقت يعني يسع لهذا والله كنت كتبت في هذه كل كلمة لنبي أو فعل نبي أو ما كان في قلب نبي، أقسم بالله هو أعظم ما تدرسه في الحياة الدنيا، لأن دول أعظم ناس، دول هما خلاصة الناس المصطفون الأخيار. إذا ذكر الله لك شيئا في قلوبهم اعتبر به، إذا ذكر شيئا في أقوالهم اعتبر به، إذا ذكر شيئا في أعمالهم اعتبر به، لو كانوا بيجادلوا قومهم اعتبر به، لو كانوا يعقبون على أقوامهم، كل حاجة تصدر عن الأنبياء لازم تكون هي أعظم ما تشتغل به في الحياة الدنيا. لأن ببساطة مش بيقولك مش عارف العادات السبعة لأكبر ناجحين في الدنيا، كلام الهبل اللي هم بيتحكوا بيه على الشباب، اللي هم الشباب اللي عايزين يقولك التنمية البشرية والاشتغال اللي بيتحكوا بيه على الشباب، أقسم بالله أعظم ما يجمع، لو احنا صح كلمة التنمية البشرية اللي هو الإنسان يطور نفسه، أعظم ما يجمع في هذا على الإطلاق ما كان عليه الرسل وأخصهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. هذا هو أعلى ما يجمع لي، لأنهم يعلمونك ما الذي تطلب وكيف تسعى فيه، بس انما بقى انت عم تقرا لي في كتب الناجحين السبعه ويقول لك انا مش عارف بعمل ايه وبشرب قهوه وبعمل كذا وكنت وبعدين انت بتعمل يعني تاخرك عملت ايه في الدنيا نجحت يعني بقى معك فلوس يعني كنت ممثل مثلا بتطلع في ادوار ثانويه بقيت بتطلع بطل يعني وايه المشكله يعني ولا حاجه انت اصلا في امر تافه فارغ ما يسويش حاجه او كنت لاعب كوره تعبان في نادي مش عارف ايه وبعدين بقيت في نادي وايه المشكله يعني ولا اي شيء انما انا غرضي ان اتعلم من الذين رفعت منزلتهم عند رب العالمين عشان أشوف بماذا رفعت وأعملها ماذا كانوا يطلبون على ماذا كانوا يحرصون على ماذا كانوا بماذا كانوا يفرحون ماذا كانوا يعملون ماذا كانوا يقولون لو حصل كذا بماذا يقول هو ده مش تيجي تقول لي فلان وفلان وفلان هو أكثر ما ينجحون فيه أمور إما تافهة وإما حرام وكثير منهم حينما يعني بيعمل لشهرة أو لمال أو لجاه ولا شيء كل هذا هباء منثور فلذلك احنا لما احنا بنقعد يا شباب في قصه مثلا لوط مثلا 3 ساعات ونص او قصه شعيب اوعى تفكر ان انا ابالغ اقسم بالله انا اختصر والله العظيم انا اختصر يعني انا بكون ودي ان انا اجمع لك كل ده عشان اجيب والله بختصر والا هذه حقها ان تبقى فيها الى ما شاء الله الى ان تلقى الله وانت عمال تتعلم في هذه الانباء التي يعلمك الله ما علمك الله لها الا لتهتدي وعشان يبين ربنا سبحانه وتعالى أنه إذ أخذ أولئك الفاسقين إنما أخذهم وهو غير ظالم لهم شوف هذا النبي تمم لهم هذه الحجة قطع كل سبب حتى لو بتكرهني يا أخي بس ما توقعش نفسك أنت في داهية شوف النصح لذلك سيختلف الخطاب بقى زي ما كان نوح الأول بيقول لهم عليه السلام مثلا أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وبعدين وما أنا بطارد الذين بعد كده لا إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون انقلب الإنذار إلى إعلام هيجي بقى معنا قريبا هنا فشوف كلام الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وشوف جهادهم وصبرهم ونصحهم للمؤمنين وده يدل على أن الداعي إلى الله لا بد أن يجمع مع الحجة النصح مش مجرد الإفحام وهذا المعنى عظيم جدا لأنه ممكن يكون في شخص بينك وبين خصومة وأنت تريد أن تنصحه فلا يكون في قلبك حب الخير له فلا بد أن يكون في قلبك حب الخير له وإرادة النصح حتى تتأسى بالأنبياء الكرام وليس مجرد إقامة الحجة تفضل أكمل أحسن الله إليكم وما قوم لوط منكم ببعيد أي وما قوم لوط ببعيد منكم بل هم قريب من دياركم وأهلكهم الله في زمان قريب من زمانكم فاعتبروا بهم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إحنا قلنا وما قوم لوط منكم ببعيد يعني المراد إن هم يعني بعد الزمن والمكان والنسب فيعني كما ذكر بعض أهل العلم إن هو زمن لوط غير بعيد من زمن شعيب والديار كمان قريبة واللي هي منازل مدين قريبة من منازل قوم لوط ديار قوم لوط وكذلك اللي هو النسب يعني بعضهم قال كذلك حتى في النسب يعني هي ليست بعيدة منكم يعني اعتبروا بها في معنى هنا بقى جميل جدا إيه هو أن الكافر إذ يبقى على كفره ويفعل ذلك يعني غيظا أو كيدا برسوله أو بالمؤمنين أو بالناصح ما يهلك إلا نفسه والمعنى ده جميل جدا جاء في صور كثيرة جدا من القرآن دايما يأتي مثلا من أبصر في نفسه ومن عمي فعليه هذا كثير جدا في القرآن من تزكى فإنما يتزكى لنفسه هذا كثير لكن بقى من أعظم المواضع اللي هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام لما ذكر الله سبحانه وتعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين الآية دي بقى ما وجه البيان فيها عن هذا المعنى العظيم خلينا نجيبها من أولها قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه انتهى كده البيان شوف التعقيب بقى يعني هم كفروا بك تمام ما أرادوا أن يدخلوا في دينك وصدوا الناس عنك فهم يفعلون ذلك يظنون أنهم بذلك يعني ينالون منك أو يغضبونك أو فماذا قال الله وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون نفس الشيء هنا بالضبط هم يظنون أنهم بذلك يهددون شعيبا وقومه لنخرجنك ويتوعدونه ولئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون كل هذا ما يهلكون إلا أنفسهم. وهذا هو الذي حصل هنا. هو بيقول لهم أنتوا كده بتفكروا أن أنتوا بتخلفوني، لا ده أنتوا هيحصل لكم مثل ما حصل مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح واعتبروا قوم لوط اللي هم قريبين منكم. وبعدين ما يزال يرغب واستغفروا ربكم. يعني سبحان الله، شوف الآية دي، هم الآن ركزوا كده، لأن كلمة استغفروا ربكم بتأتي في موضعين، في بداية الدعوة استغفروا مما مضى، ثم بعد ذلك في الكفر والصد عن سبيل الله اللي انتوا فعلتوه معايا. هم عاملين هم كفروا وصدوا عن سبيل الله اهو صح، وهددوه برضو، قال لهم برضو بعد كل اللي عملتوه، بعد كل اللي عملتوه اذا استغفرتم ربكم وتبتم اليه ستجدون ربكم رحيما ودودا. ماذا يريدون بعد ذلك؟ بعد كل ده يعني انت ممكن تتخيل، ممكن تقول ايه في البدايه؟ قول لهم ربي رحيم ودود في البدايه، يعني قول لهم استغفروا ربكم في البدايه صح؟ لا، ده بعد ما كفروا وصدوا عن سبيله وحاربوه زي الكفار. مش كثير منهم آمن بعد بحارب النبي صلى الله عليه وسلم، سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وأبو سفيان وغيره، مش كل دول مش كانوا بيحاربوا؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقبلهم عمر بن الخطاب. أيوة، بس هو ربنا سبحانه وتعالى حكيم، لا يمكن أن يضل أحدا ويطبع على قلبه إلا لأن هذا الشخص لا يؤمن، لا يؤمن. بعد ذلكم سنة واحدة تمام يا شباب. يبقى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أنت ممكن يعني بعض الناس بيستحضرها أحيانا في البداية فيقول إن الأنبياء دعوا أقوامهم إلى الاستغفار والتوبة، صح، بس لا، الآية دي لها موضع، إذا نزعت من سياقها فقدت كمالها. ما هو كمال هذه الآية؟ كمال هذه الآية أنها جاءت بعد كفرهم وتكذيبهم واستهزائهم وإعراضهم وصدهم عن سبيل الله، تقعدوا بكل صلاة تعدون وغير كل هذا، ومع ذلك قال لهم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. شفت هذا الخطاب الجامع؟ احنا كده عندنا كم مقطع لكلام شعيب، عد كده معايا المقاطع كلها. المقطع الأول هو لما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ده أولاني طبعا، ده يعتبر داخل معه برضو وأوفوا المكيال والميزان بالقسط لحد بقية لحد كلمة بحفيظ، ده المقطع الأول. هم أجابوه بآية واحدة صح، اللي هي ايه؟ صلاتك تأمرك وبعدين نكل انت الحليم الرشيد. جاء مقطع اخر يقول لهم ده انا على بينه صح كده، وعمال يعظهم ويا قوم ليجمنكم شقاقي صح، في شقاق وفي عداوه، وبعدين استغفروا ربكم. في اللحظه دي بقى هينقلب خطابهم، الخطاب بدل ما كانوا يقولوا نكل انت الحليم الرشيد، لا هيقولوا بقى لا ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. هنا بقى انقلب الكلام إلى إيه؟ إلى تهديد، قريب من فكرة إيه؟ لنخرجنك يا شعيب. لذلك هو أيضا سيختلف خطابه، يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط، خلاص؟ ويا قوم اعملوا على مكانتكم. وهذه إنما تقال لمن لا يريد أن يؤمن، يعني واحد خلاص قال لك لا أنا مش هأمن وأنا بقى أنا وراك مش هسيبك، لا اعمل بقى. لذلك ختمت السورة وقل للذين لا يؤمنون، اللي هم الناس اللي خلاص أرادوا أن يبقوا على الكفر وأرادوا على الصد عن سبيل الله، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. شوف كل مقطع من هذه المقاطع هو مناسب لما قبله. تفضل يا زاهر. السلام عليكم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما رهب شعيب عليه السلام قومه أتبعه الترغيب في سياق مؤذن بأنهم إن لم يبادروا إلى المتاب بادرهم بالعذاب. واستغفروا ربكم ثم توبوا. بص يا شباب، طبعا احنا اتفقنا ان هو كلمة لا يجرمنكم شقاقي، ان شعيب عليه السلام أصاب بدقة المانع الأصلي اللي هو بين قوسين الحقيقي يعني لكفر هؤلاء. يعني ايه؟ بص زي ما كنت اقول لك، انا بقول لك بالضبط ايه الفكرة. يعني مثلا واحد امامك بيلف ويدور علشان يعني ينكر كلامك، بس عمال يقول لك اصل كلامك مش صح، اصل كلامك مش مقنع، فانت تقول له من الاخر، زي ما كان واحد صديقي عمل حلقة عن الالحاد، فمثل كأن في شاب وراجل عجوز يعني كبير، والشاب ده جاي بيقول للراجل العجوز ده انا هلحد هكفر بالله، فالرجل العجوز بيقول له ليه يا ابني مش عايز ليه عايز تكفر بالله يعني يا ربنا تبارك وتعالى والإيمان والكلام ده. فالشاب قال له لا أصلا أنا مش مقتنع أصلي فين ربنا أصلي كذا. فالرجل قال له يا بطل استعباط، أنت أصلا عايز تمشي على حل شعرك وعايز تبوظ وعايز تسيب الصلاة، فأنت بتتحجي بالإلحاد. الفكرة دي كانت فكرة جميلة، وأنا حتى أثنيت على صاحبي في الحلقة دي جدا. ليه؟ لأنه ضرب على وتر دقيق جدا عند كثير من الشباب اللي بيلحد. هو مش فاكر ولا إلحاد ولا في دماغه حاجة، وعايز يصيع وعايز يبوظ تمام كده، فعايز يخرج من القيود. طب ايه اخرج ازاي؟ بدنا يقول لهم انا ملحد خلاص تمام كده. هي دي بقى الدقة في كلام شعيب، انه يقول لهم من الاخر انتوا بتكرهوني وبتكرهوا ما جئت به وانتوا عارفين انه حق تمام. يبقى هو اصاب بدقة ايه الـ زي ما ربنا سبحانه وتعالى كده يقول ذلك بانه مستحب، يعني هم عملوا كده عشان كده. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا، فانت تقول طب ليه ده هم عارفين ان النبي حق صلى الله عليه وسلم وان القران حق. قال لك حسدا من عند انفسهم، فربنا لانه عليم بذات الصدور. فهنا علم شعيب من هؤلاء انهم علموا الحق، لكن لكونهم يكرهونه ويكرهون هذا الحق ويريدون ان يبقوا على عاداتهم، فيبقى المشكله هنا مش ايه بقى، يبقى المشكله مش ان هم مش مقتنعين، لا يبقى المشكله مش ان هم مش مقتنعين، لا المشكله ان هذا الحق لا يوافق اهواءهم. فقال بالدقه لا يجرمنكم شقاقي اي يصيبكم مثل، ففضح نيتهم من الاخر، هو فضح نيتهم على نيه لهم من الاخر، انتوا عارفين ان انا بقوله صح. زي ما بالضبط موسى عليه السلام، مش موسى عليه السلام دائما مثلا في خطاب في بداية خطابه هل أدل اللي هو وأهديك إلى ربك فتخشى قول له قولا لينا، صح كذا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. لكن في سورة الإسراء بعدما علم تصلب فرعون في الكفر ماذا قال له؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، أنت عارف وبصائر كمان، أنت عارف أن الله حق وإنك أنت لست إلها بس أنت بتكذب وانت متكبر، واني لاظنك يا فرعون مسبورا. يبقى ده فضح النيه، كشف ما تخفيه النفس، واضح كده النفس بتظهر ان هي مش مقتنعه بالكلام، ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه، انه لكبيركم الذي علمكم السحر، وبعدين يريد ان يخرجكم من كذاب. هو بيكذب في كل ده، بس ايه بقى الصراحه؟ هو ده لحظه المواجهه، جاءت هذه المواجهه الان. لا يجرمنكم شقاق، مع ان هو يعني جمع معها الموعظه والانذار، واستغفروا ربكم. ها تفضل. بعد هذا البيان قالوا له احنا لا نفقه كثيرا مما تقول. تفضل. السلام عليكم. واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه، اي واستغفروا ربكم يا قوم فاطلبوا منه ستر ذنوبكم السالفه من الكفر وظلم الناس والتجاوز عن مؤاخذتكم بذلك، ثم توبوا الى ربكم فيما تستحقون. لا هو في الواقع لا ارى ذلك هو المراد من الاستغفار. لا، الاستغفار قد يكون عاما وقد يكون خاصا. الاستغفار العام زي ما انت تيجي تسكت واستغفر الله استغفر الله. الاستغفار الخاص انك تكون عملت ذنب وبتستغفر منه مخصوص. هو الاستغفار هنا ليس عما سبق من الانذار، ليس عما سبق من الانذار، وانما الانذار عن صدهم عن سبيله. طبعا الاستغفار من الشرك ومن كل هذه الامور ومن تصفيف الميزان، وكذلك من الصد عن سبيل الله ومن مجادلته ومن الاستهزاء به ونحو ذلك. معلش يا شباب، يعني سبحان الله جاء تليفون مهم جدا، يعني خاص بامر ما اقدرش اتاخر عنه، وانا كنت ناوي ان انا اخر هذا الامر، لكن سبحان الله جاء الان فجاه، فلازم ان انا يعني اقطع الدرس واجيب عن هذا الهاتف، فاعتذر منكم. وان شاء الله يعني النهارده العصر ان شاء الله احتمال نكمل الدرس. نسال الله ان يكون خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.